ست رجل وقلب ومساحة اسم الوالد الوالد ممكن يفعل كده؟ طب ايه الحكم بعد الصبور؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه الناس ما جاتش؟ بس احنا متفقين على الساعة 6:30 مش كده؟ الدنيا برد ليها. الدنيا برد؟ يعني مش بردان ده. لسه في الصيف. احنا كنا وقفنا لغاية حتة. النهاردة نتكلم على موضوعين او موضوع ومش هيكمل التاني لسه. هنتكلم على الشارتر يعني في الاودي شارتر. وهنتكلم كمان على الاودي كوميتي لان الاودي كوميتي وجودها مهم جدا لدعم الاستقلال بتاع الانترنال اوديت. كان في جزء صغير نظري المرة اللي فاتت تعالوا نكملوه مع بعض. لو في صفحة 267 مش كده برضو؟ 267. خدتوا الورق بتاع النهاردة؟ خدتوش الورق بتاع النهاردة؟ ايه؟ عايزين واحد بس يقول للإدارة هاتوا الورق. هاتوا الورق. زعق فيهم جامد. ايوه كده. عايز هو. حرانين؟ على فكرة لما تبقى CIA بتبقى عندك 10 خدم هنا وعشر خدم هنا والبتاع المروحة الريش دي اللي هي كده. بتتصرف مع الشهادة. العشرة هنا وعشرة هنا وزنوك واقفين يعملوا كده. وانت واقف كده قاعد كده. اخي كانوا متنعمين ولا دي ايه برضه. نفسي الواحد يبقى ملك لمدة مثلا 70 سنة كده ولا حاجة. هي شارتر يعني ايه بالعربي؟ شارتر يعني ايه بالعربي؟ لايحة بيسموها كده؟ اصل اللايحة يعني البايلو لايحة تمشي وثيقة وثيقة. لا البوليس والبروسيجر موجود في الشارتر يعني الشارتر هي اللي بتحتوي على البوليس والبروسيجرز الانكلوجنز بتاعتها دي التفاصيل بقى اللايحة هي الأساس. هي بوكلت. قبل لو يجيبوا لك واحد يجيبوا لك واحد لو انت نجحت مادة. يعمل كده هم. وهيبقى مكسل. هيبقى مكسل. كده هو شوية تو. عايزين تدخل على شهر 7 مين مستعد تدخل على شهر 7 انت؟ على شهر 7 انت المفروض بعد 15 يوم لا راجل احنا هندخل 6:30 كل مرة علشان نثبت الصلاة واللي يجي في الكافيتيريا اقول له انت فاهم غلط الموضوع احمد شوف لهم التكييف في ناس حرام لا انت اصلا بتحسبها انت بتحسبها بجسمك انت بتحسبها بجسمك يا احمد عشان انت رفيع في ناس تانية عليكم السلام مين؟ مين؟ مين؟ الو؟ ايوه اسلام فين؟ ليه؟ النهارده عندك حصه الانسان بيقول عن الحس. ده جيل وحده. طيب ماشي. طيب مفيش مشكلة. طيب خلاص يبقى انت كده ظبطت الموضوع. انا خليها واخدها تاني. انا في المحاضرة دلوقتي وخليها ظبطت. الحمد لله بالسلامة. سلام سلام. لو حد جه من بارت 3 لا من بارت 1 حسام جه النهارده فاهم غلط. ظبطوا بقى المواعيد خلاص المجموعتين مستقرتين بالجداول القديم كله موجود. طيب فهيجي النهارده ليه؟ واتصل الصبح واتصل الصبح محمد هاشم اكدوا على الجدول من اول مين؟ لا لا النهارده لا هو مش انت كلمت الناس النهارده تيجي؟ طب شوف الناس اذا كانوا موجودين شوف شوف اعرف اذا كانوا فوق يبقى اتصل باسلام. شوف دلوقتي الناس لا لا انا اكلم محمد هاشم قبليها وقال له اتصلوا بالناس فبيتكلم على انكم فاهمين. شوف بدل ما اصل بدل ما ضيع وقت ثواني كده شوف الناس فوق ولا لا يعرفوا ولا لا قول الاسلام واعرف الموقف فين على السريع بقى ده. يلا عليكم السلام. ايه الراجل المسن اللي انت لابسه ده؟ الله ازيك يا حبيبي الله عايزين نزلوا موعدنا بقى انا مستنيكم من الصبح. ازيك يا سامح؟ الحمد لله بالسلامه. انا عرفت ليه القمر بيبقى في ليله 14 بس كامل معظم الشهر ما بيبقاش كامل ابدا. ستة ونص عشان نظبط على الصلاه بس. طيب انا كنت بعقب بس على الجزء احنا لسه كنا بنتكلم تحت عنوان واحد اللي هو يعني ايه انترنال رود اكتيفيتي اساسا والاي اي اي اتكلم عليها ازاي. النهارده هنتكلم على موضوعين مهمين جدا جدا. الموضوع الاولاني الانترنال اوديت شارتر اللي بينظم العمل للانترنال اوديت كفانكشن داخل المنشاه. وهنتكلم على الاوديت كوميتي بيسموها لجنه المراجعه. انا ما بحبش الاسم ده اساسا لكن الاوديت كوميتي ودورها في دعم الاندبندنس او الاستقلال للمراجع الداخلي وايضا الخارجي طبعا. فهنتكلم في الاول قبل ما نتكلم عن موضوعين على التشارتر وبعد كده الاوديت كوميتي على جزء في 267 ان الادفانسمنت بتاع الانترنال اوديت. واحنا شفنا ان النهارده في برود سكوب لوظيفه الانترنال اوديت توسع في السكوب او في المجال بتاع شغل الانترنال اوديتورز. وده ادى الى ايه؟ The advancement of internal auditing profession. التقدم في هذه المهنه results in نشا عنه او contributes to او ساعد على يعني تقدر تاخدها كنتيجه result in او كسبب ادى الى. واحد the need to improve the qualifications يعني مش اي حد يشتغل internal auditor بقى بمعنى ان النهاردة لازمك تأهيل وكل ما يبقى فيه designation بتبقى افضل. عشان كده لما تكون النهاردة الـ IIA عمل لك designation زي الـ CIA كمان مش مجرد حصولك على designation. لا الـ continuous professional education النهاردة اصبح مهم جدا علشان خاطر تقدر تطلع بالمهام الجديدة لكل الشركات ان هي بتتوسع في اعمالها. زنيد للشركات طبعا حاجة المهنة الى عشان تستوفي دور الكمبليكسيتيز للور. زنيد of improved qualifications of internal auditors thus job qualification specifications مواصفات الجوب من حيث qualifications اللي هي مواصفات الانترنال auditor of internal auditor now include added emphasize on background information يعني background information خلفية ثقافية بقى هنا اللي هي تأهيلك وكمان السكيلز اللي هي المهارات يعني ايه كواليفيكيشنز الاكاديميك اللي معاك ثم بعد كده السكيلز بتاعتك. بي انكريزد انترست اوف ذا انترنال اوديت اصبح الناس بتهتم بالوظيفه دي وبتعرف عايزه تعمل ازاي فاصبح ليها شعبيه وممكن بعض الجامعات النهارده تعمل زي ما عملت برانش في الاقتصاد تخصص الاقتصاد تخصص المحاسبه ممكن تعمل تخصص في الاوديت وممكن تخصص الاوديت يتقلب لتخصص كمان في الانترنال اوديت. انكريزد increase interest of internal audit by graduating students اللي هم لسه متخرجين جداد and كمان ال experienced auditors ابتدوا يهتموا بيها. اللي ساعد على تطور الوظيفة ودعمها مش قانون مش الاقتصاد مش الماركت وظروف الماركت لكن احتياجات الستيك هولدرز ان الانترنال اوديت بتعتبر هنا خادمة لطبقة عريضة من المنتفعين. فعشان كده هو بيوجه انتباهك في الجزء الاخير وده كان سؤال جايبه جلايم في الحتة دي بيقول لك ايه اللي ساعد قوي على تطور المهنة، هل هو الاقتصاد، هل هو الماركت، هل هو المانجمنت كونسيدريشنز، ولا هل هو البابليك بوليسي كونسيدريشنز. البابليك بوليسي معناها انه في اعتبارات من العامة بقى، وخصوصا الشركات النهاردة لما بقت بابليكالي هيلد يعني معناها اسهمها متداولة في البورصة، اصبح يهتم بها قطاع عريض ليس فقط من المساهمين ولكن الجهات الرقابية، مصلحة الضرائب، الكريديتورز، وتفر بقى من ايه كافة المهتمين. فده اللي ساعد البابليك بوليسي كونسيدريشنز للاعتبارات انك انت النهاردة بقت شؤونك كإدارة اللي بتأدي بيها الاعمال داخل الشركة مش تهم طبقة صغيرة، ابتدت تهم طبقة كبيرة. فكان لازم الاهتمام بالكنترول والريسك مانجمنت والجوفرنانس، فده ادى الى تطور الوظيفة. public policy considerations مش الاقتصاد not economy، مش الماركت، مش المانجمنت considerations ما هياش نظرة من المانجمنت، نظرة المانجمنت جت بعد ما ضغطت على الاحتياجات اللي لازم تستوفيها. فعشان كده ظهرت الاهمية، لكن في الاول الاهمية ظهرت على اعتبار انه انا عايز اخدم اكبر طبقة من المهتمين باعمال المنشأة. have contributed ساعدت كل دي most significantly يعني اغلب المساهمة او اغلب الضغط اللي جه لتطور الـ internal audit كبروفيشن جه من الـ public policy considerations. to improve the status الى تحسين الوضعية. يعني ايه تحسين الوضعية؟ يعني ما احطش نفسي في الهيكل التنظيمي في ادناه، يبقى لي استقلالية. عشان لما يبقى لي استقلالية وعندي objectivity وعندي competence اقدر هنا اقدر افيد الـ public بشكل افضل شوية. to improve the status and broaden the scope حلوة قوي الكلمة دي of the internal auditing organizations في الوقت الحالي are expected to maintain reasonably detailed and accurate accounting records. وجي على كده القانون Foreign Corrupt Practices Act اللي هو قانون منع الممارسات الفسادية خارج أمريكا، وطلب صراحة إن الشركة البابليكالي هيلد كومباني يكون عندها اكاونتنج ريكوردز وعندها نظام للانترنال كنترول. فاصبحت النهارده انظمه الانترنال كنترول والاكاونتنج ريكوردز ما هياش اختياريه ان المنشاه تاخدها او ما تاخدهاش، ده اصبح كمان تعيين اوديت كوميتي كان موجود من ايام نيويورك ستوك اكسشينج في سنة 79 برضو، وتطور بعد كده بساكس اصبح اجباري وجود لكل شركة بابليكالي هيلد اوديت كوميتي. فاصبحت النهاردة الاعتبارات بتاعت الجوفرنانس وضرورة الاهتمام بالانترنال كنترول وضرورة تحسين الريلايابيليتي للاكاونتنج ريكوردز بتاعتنا ضرورة مهمة جدا. وعشان كده لازم من وجود حد اندبندنت اوبجكتيف علشان يشهد ان الانترنال كنترول قوي وان الاكاونتنج ريكوردز وريبورتس ريلايبل اند ريزونبلي افكتيف سيستم اوف انترنال كنترول. يبقى كل دوت المينتيننج ده اصبح النهارده شبه مانديتوري يعني منصوص عليه تماما لكل البابليكالي هيلد كومبانيز اند بابليك كومبانيز. بابليك كومبانيز هي الشركات المساهمه المتداوله، او كلمه بابليك يعني اوراقها الماليه في ايدين بابليك، في ايدين ناس مش كلوزلي هيلد. And the public companies should have an internal audit activity. ليه؟ علشان خاطر تقدر تحافظ وتضمن وجود واستمرار internal control قوي. An internal audit activity and an audit committee النهاردة أصبحت وجوبية في ظل ساكس composed of تتكون من non-management directors يعني مجلس الإدارة في مجموعة من الدايركتورز اللي هو البورد اوف دايركتورز جواهم أعضاء تنفيذيين دول اسمهم مانجمنت دايركتورز، لكن فيهم أعضاء غير تنفيذيين. يبقى لازم نحط الاندبندنس للأوديت كوميتي، فالأوديت كوميتي ملهاش في التنفيذ ولا يجب أن تدخل في التنفيذ. ليه؟ علشان ما نحطش الريسك مانجمنت كفانكشن مع الجفرنانس كفانكشن. فعشان كده الجفرنانس أو اللي بنسميها الحوكمة تكون افضل في وضعيه احسن لما يكون مجموعه الاوديت كوميتي من النون اكزيكتيفز اللي هم غير الاداريين غير العاملين في الاداره كاعمال تنفيذيه، يعني مرأس اداره من ادارات المنشاه ولكن من اعضاء البورد الذين لا يشغلون مراكز اداريه. فظهرت طبعا يبقى هنا البابليك بوليسي كونسيدريشن تطلبت ايه؟ الاهتمام بنظام الرقابه الداخليه، تطلبت ايه؟ تحسين الاكاونتنج ريكوردز، تطلبت ايه؟ وجود اوديت كوميتي، تطلبت ايه؟ تحسين الانترنال اوديت اكتيفيتي وتحسين وضعيتها في المنشاه وتوفير استقلاليه، لان كل ده هيساعد على مور ريسك كنترول، هيساعد على تحسين وضعيه الجفرنس، هيساهم في تلبيه احتياجات كل الستيك هولدرز وخاصه للبابليكلي هيلد كومبانيز. هنا عايزين النهارده نقول طيب اذا الانترنال اوديت اكتيفيتي مهمه للمنشاه، اثبتنا ان النهارده تكون لها انستيتيوت، اثبتنا ان النهارده هي ليها فاليو ادينج، اثبتنا ان المديرين لو فهموها كويس والفلسفه بتاعتهم اتوجهت صح ليها هيقدروا يستخدموها كفاليو ادد للمنشاه ككل. اذا طالما كده يبقى لازم لها تنظيم، كيف تنظم اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي داخل المنشاه؟ يبقى عشان ننظم حاجه لابد ان يكون في مجموعه من اللوائح ومجموعه من الصلاحيات، تحديدات الاسكوب، تحديدات الاوبجكتيفز بتاعتنا، علاقات الريبورتنج ريليشن شيب تكون شكلها ايه، يبقى لازم يكون لنا شارتر. الشارتر ده نحطه بنفسنا، انا كشيف اوديت اكزكتيف اقدر احطه، بس هل اقدر بضروره وضع هذا الشارتر امشيه واجبره على ادارات المنشاه ولا لازم يعتمد؟ لما لازم يعتمد، يعتمد من فرد داخل إدارة ولا يعتمد من البورد والسينيور مانجمنت وكمان المانجمنت تشوفه الاوديت كوميتي تشوفه؟ إذن الاعتماد ما يكونش من تحت علشان تديله قوة شديدة جدا، الاعتماد لازم يكون من فوق، مش كده برضه؟ يبقى إذن هنتكلم النهاردة على الاثوريتيز، مصدر الصلاحيات، مصدر الاثوريتي السلطات، وايضا المسؤوليات of the internal audit function مصدرها هو الشارتر. The status الوضعية بتاعت الانترنال اوديت، وضعية على الهيكل التنظيمي ورؤية الادارة التنفيذية لها، الوضعية الـ status of the internal audit activity should be free from the effects، يجب ان تكون free from، يعني ما بتتأثرش بالاثار بتاعت الـ irresponsible. responsible يعني مسؤول، التصرفات غير المسؤولة. يعني ايه التصرفات غير المسؤولة؟ يعني احتقار وعدم معاونة وعدم التحالف مع الانترنال اوديت اكتيفيتي من جانب الادارات التنفيذية، دي اسمها irresponsible policy changes by management. يعني معنى كده يتلعبوا فيها، اذا عشان ما يتلعبوش فيها، علشان خاطر ما يمنعوش الانترنال اوديتورز من عملهم، عشان خاطر يفهموا دور الانترنال اوديتورز، يبقى يجب ان يكون ليهم status عالية، ليهم وضعية عالية. يبقى the status of internal audit activity should be free، يجب ان تكون خالية من التأثيرات، the effect of the irresponsible policy changes by management. The most effective way، افضل طريقة للوصول الى هذا الهدف، ايه هو الهدف؟ عدم قدرة الادارة انها تأثر في وضعية internal audit activity سلبا. يبقى the most effective way to assure ذات فريدم، الوصول الى هذه الحرية، is to have the internal audit charter. يبقى الاول يكون في internal audit charter، مسؤولية من وضعه ووضع الكلام اللي موجود فيه الـ chief audit executive، لكن مش كفاية، ياخد الابروفال بقى، approved by the board of directors، senior management طبعا والبورد اوف دايركتورز مع بعض زي ما نشوف بعد كده. The authority، الصلاحيات of the internal audit activity is limited، يعني حدود الصلاحيات اللي جاي في الشارتر، يعني كأنه بيقول لك ايه، اذا حبيت كتشيف اوديت اكزيكتيف انك تمارس صلاحيات ما هياش في الشارتر، يبقى لازم تعمل ايه الاول؟ اقتراح تعديل الشارتر، صح ولا غلط؟ ده المنطق. يبقى معنى كده مصدر صلاحياتك هو الشارتر، حلو قوي، والشارتر هيحدد صلاحياتك بناء على ايه؟ على البروفيشناليزم وعلى المعايير، بتقول ايه كمان، صح ولا غلط؟ وعلى الاطار السائد من البوليسيز والبروسيجرز السائد في الشركه. يبقى انا لما اكتب بايدي الصلاحيات، يبقى لازم اكون شايف الهيكل التنظيمي بتاع شركتي، لازم ابقى عارف بالبروفيشناليزم ايه واجباتي المهنيه، لازم ابقى عارف الستاندرز والكود اوف اسكس بيقولوا ايه، لا يعني معنى كده ان هنا في ليميتيشن على حدود التصرفات للانترنال اوديت اكتيفيتيز, بس السكوب واسع ولا ضيق؟ المفروض لما تحط بقى الصلاحيات بتاعتك, ما هو صلاحيه هيقابلها من الناحيه الثانيه ايه؟ مسؤوليه. خلي بالك يعني مفيش حاجه اسمها سلطه بدون مسؤوليه. يبقى انت ليك صلاحيات وعلى قدها المسؤوليات بس المفروض انها ينظر اليها من خلال البرودند سكوب. البرودند سكوب عشان كده the authority of the internal audit activity is limited to the authority granted by mean senior management, لان هي اللي هتعتمد في الاخر هي والبورد اوف دايركتورز and the board of directors. ويقصد هنا بالسينيور مانجمنت مش شخص, السينيور مانجمنت المفروض كبورد اوف دايركتورز ككل, لانه البورد اوف دايركتورز في حد ذاته بينقسم الى نوعين, جزء منه داخل على التنفيذ يعني اعتماد البورد اوف دايركتورز كانه بعض افراده ليهم في السينيور مانجمنت, وعرض الموضوع على الاوديت كوميتي لانه باخد بصلاحيات على الجفرنس او لصالح الجفرنس. هنا بيقول لك not a committee of the board, يعني ما عرضش الامر الابروفال مش على البورد اوف دايركتورز, على كوميتي منه اللي هي بنسميها لجنه مكتب او بيسموها هيئه مكتب في بعض الحالات. انا ما بعرضش الموضوع على بعض افراد البورد اوف دايركتورز. ليه؟ هي في فرق هنا علمي ما بين صلاحيات اتخاذ القرار. صلاحيات اتخاذ القرار على مستوى كل فرد في السينيور مانجمنت قائمه, يعني مثلا مدير التسويق له صلاحيات تسويقيه, مدير الانتاج له صلاحيات انتاجيه, مدير الفاينانس له صلاحيات في الفاينانس. حلو قوي. يبقى كل مدير في الاداره في الفانكشنال في الفانكشن بتاعه له صلاحيات بمفرده ان ياخذها, لكن قرارات المجلس ما بتتاخدش انفرادا. قرارات المجلس بتتاخد ايه يا جماعه؟ على اساس اغلبيه بعد اجتماع مجلس. يبقى معنى كده هنا في فرق بقى. يبقى علشان كده لما اجي اعرض الموضوع على السينيور مانجمنت غير لما اعرضه على البورد اوف دايركتورز, انا ما بعرضوش على هيئه من هيئه مكتب من البورد اوف دايركتورز, انا بعرضه على البورد اوف دايركتورز نفسه. فالحته دي دايما في ناس ايه, وفي بعضه لا, لما بنراجع كتير جدا بنلاقي حاجه غريبه, بنلاقي انه اختصاصات المجلس احيانا هو بيشكل هيئه مكتب, وبنلاقي ان هيئه المكتب بتتعدى الاختصاصات كثير جدا, وبنقول انه تم جميع التصرفات دي بالمخالفه لاختصاصات هيئه المكتب, وتم عرض الامر لاحقا على مجلس الاداره. فكان احنا بنقول ايه؟ ان مجلس الاداره اللي قاعده نعش او طربوش على نعش ملوش لازمه, لانه كان المفروض ان الاختصاصات طالما تعدت هيئه المكتب يبقى المفروض كانت تعرض قبل التنفيذ وقبل الموافقه على مجلس الاداره بالكامل. يبقى هو دوت الاساس. فعشان كده عرض الشارتر not a committee of the board and a particular manager, ما بعرضهاش على واحد فيهم ولكن بعرضها على المجلس ككل, such as ما بعرضهاش على الكنترولر لوحده لان الكنترولر ممكن يكون في مجلس الاداره, ممكن يكون في مجلس الاداره, or chief financial officer, ده لما تكون شركه اكبر يبقى الchief financial officer بيرأس الاثنين التريجرر وبيرأس الكنترولر, فده بيبقى ممكن في مجلس الاداره. انضاو يعني تعطي, بيقصد الشارتر اللي هيعتمد انضاو يعطي جرانت يعني the internal audit activity with its authority. يبقى مصدر الصلاحيات هي الشارتر, مصدر الاثوريتي زي الشارتر, because the controller الفرد الواحد او حتى الاعلى منه اللي هو chief financial officer are not the only members of management, also standards provide no actual authority للاي اي. طبعا لان الستاندرز عباره عن ايه؟ جايد لاينز. الستاندرز جايد لاينز, لما تشتغل بالطريقه دي. ستاندرد البرفورمانس معين بيحكم ادائي, لكن الستاندرد في حد ذاتها لما طلعها الاي اي اي ما اوجبش انه اللي مش هيستخدمها هيتعاقب, لان مين الجهه العقابيه؟ هو هل الاي اي اي ريجيولتوري ايجنسي, يعني هل هو جاي بحكم قانون وبالتالي ليه صلاحيات ان اللي ما بينفذش الستاندرز اللي مطلعها يعاقب بقوه قانون العمليه؟ لا, اذا الستاندرز ليست المصدر الفعلي للصلاحيات, ولكن هنا بقى في تريك, ولكن الشارتر يجب ان هو ياخذ في الاعتبار ما قالته الستاندرز للصلاحيات. اذا المصدر الفعلي للصلاحيات هو ايه؟ احمد ما ضيعنيش الوقت يا احمد. احمد لا خطر قوي وزاح عليه لان ما بيبقى في تريكه بيبقى ايه دايما الحته دي مهمه. فكنا بنقول ان الشارتر هو اللي بيدي الصلاحيات الفعليه, الشارتر هو اللي يدي الصلاحيات, الستاندرز ما تديش صلاحيات, الستاندرز تدي جايد لاينز للبرفورمانس بتاعها, لكن قلنا العكس بقى، انه يجب الاهتداء بواسطه التشيف اوديت اكزيكتيف عند وضع الشارتر بما قالته ايضا الايه الستاندرز. خلي بالك الكلام هنا ممكن يقع معاك. ريتن الشارتر، يبقى اذن من مواصفات الشارتر يجب ان يكون ايه؟ ريتن. يجب ان يكون ريتن. ريتن الشارتر، ريتن ساعات بيسموه ستيتمنت اوف اوبجيكتيفز، طبعا بيسموه ستيتمنت اوف اوبجيكتيفز دي، لان ده اللي بيحدد الاهداف اساسا، ده بيحدد يعني ايه وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي وايه صلاحياتها وايه اهدافها وايه السكوبات بتاعتها وكل حاجه. كونسيستنت ويز، يعني يجب ان ياتي متسقا مع، يعني غير مخالف، يجب ان ما ورد بالشارتر الا يكون مخالفا مع الستاندرز طبعا، ده واحد. should be approved، ويجب ان يوافق عليه by the board of directors. بعد يعني هو كونه بيتوضع كمشروع عن طريق الـ chief audit executive مشروعه، لكن الموافقة عليه بتيجي عن طريق الـ board of directors and the senior management formally. يعني الجلسة الـ board of directors جلسة formal، يعني ما هوش العملية ودية كده ايه بعدم الموافقة. and defines ويحدد the internal audit activities. اعرف بقى الحاجات دي، دي فيها سؤال لازم في الامتحان، مفيش امتحان هيجي الا لما يكون فيها حته من اللي موجود في الشرطه ده بتسال عليها. شوفوا ما سطرين بس لازم يخترعك فيهم. يبقى internal audit activities purpose ده واحد، عشان كده حتى سموه ايه يا اولاد statement of ايه objectives. يبقى يحدد ايه هو البيربز بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتيز. وطبعا اكيد البيربز هيبقى مشتق منين؟ هيبقى مشتق من تعريف الاي اي اي للانترنال اوديت، صح ولا غلط؟ اثنين الاوثوريتي الصلاحيات، ثلاثة الريسبونسبيلتي المسؤوليات. هنا بقى بيقول لك الابروفال اوف ذا شارتر باي ذا بورد اوف دايركتورز بروتكت، بتحمي، يعني كون انها لو ما توافقش عليها يبقى معناها ان الستيتس او الوضعيه ضعيفه. اذا الابروفال المهم لحمايه الاي اي اي اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي فروم مانجمنت اكشنز، لاني لولا انا مدعوم عن طريق اعتماد رسمي من البورد ممكن المانجمنت تزعجني جدا في تنفيذ التكليفات بتاعتي اللي هي الصلاحيات اللي موجوده فيه. اكشنز ذات كود ويكن، التي يمكن ان تضعف الستيتس. Be aware that adoption of policies، يعني كونك انك انت تطبق البوليسيز كانترنال اوديت اكتيفيتيز within the IAA for the functioning of the IIA does not protect the IIA status. طبعا طبعا. حد فاهم حاجه؟ اقراها تاني. طيب اقراها تاني، جمله متعبه. حد فاهمها؟ اقراها ثالث. هو هي فيها دخله فنيه شويه. اقول لك الانترنال ها لا، هي انتوا هتقولوا لي كنا عايزين نقول كده، بس هي مش كده. هي الانترنال اوديت اكتيفيتي لاداره جوه منشاه، صح ولا غلط؟ زي ما اتكلمنا قبل كده ليها بوليسيز وليها بروسيجرز بتنظم اعمالها ولا لا. بتنظم اعمالها لاغراض تنظيم العمل داخل هذه الاداره مهما كانت قوة هذه الإجراءات البوليسيز والبروسيجرز اللي موجودة لتنظيم العمل في وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي. هل ده تحمي استقلال وظيفة الانترنال اوديت أمام الغير لو هي طالعة بقى تراجع على إدارات المنشأة الأخرى، أم هي بوليسيز وبروسيجرز بتنظم العمل داخل إدارة الانترنال اوديت اكتيفيتي؟ يبقى إذا ده معناه كده إيه؟ معنى حتى لو وجدت بوليسز وبروسيجرز بتنظم العمل داخل إدارة الانترنال اوديت اكتيفيتيز، إلا إن ذلك لن يغني على الشارتر، لأن الشارتر بيحدد صلاحياتك، بيحدد المسؤوليات بتاعتك، بيحدد الهدف، واعتماده الرسمي بيخلي ليك ستيتس وإنت بتمارس عملك خارج. يبقى اذا البوليسز والبروسيجرز اللي انت بتشتغل بيها دي بتنظم عملك وزني، لكن مش بالضروره مهما كانت قوتها حتى لو كانت قويه جدا تدي لك ستيتس او وضعيه قويه. تعال نقراها تاني نفهمها. adoption to adopt يعني التطبيق، التطبيق يعني معناها عدم الاختلال. adoption of policies within داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي فور ذا فانكشننج، لكيفيه التنظيم بتاع العمل للانترنال اوديت اكتيفيتي، داز نوت بروتكت، لا يحمي الاستقلالية او الاستيتس القوي بتاعك. اذا يعني كانوا بيقول لك بالرغم من وجود بوليس وبروسيجرز بتنظم العمل، بالرغم انها قد تكون قوية جدا بالنسبة لك، الا ان ده مش مدعاة ابدا لاستغنائك عن الايه الشرطة. السينيور مانجمنت ليه؟ لا هو اقول لك انا اصل الاوديت كوميتي، الاوديت كوميتي هي ليها صلاحيات اوفر سايت فانكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى هو بيكلمك على الوضعيه حتى لو الشركه او الكيان. البورد اوف دايركتورز المفروض في الحاله ديت مع الجفرنس برضو، خلي بالك يعني انا بتكلم على دول جفرنس تاير اللي هو ايه الاطارين بتوع الجفرنس، هو البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، ده رقم واحد. الاوديت كوميتي حتى لما يجي يسميها لك في جلاين في بعض الحالات يسميها لك ايه السب كوميتي اوف ذا بورد، يعني هي لجنه من البورد نفسه. يبقى اذا اعتماد البورد بالكامل ليها يبقى كانه اعتماد من الاوديت كوميتي مباشر، فهو بيستغنى عنها. فعلشان كده في الوضع القديم حتى قبل سربانس اوكسلري اكت ما كانش العمل بالاوديت كوميتي معروف الا بالنسبه للشركات اللي متسجله في ناشونال ستوك اكستشينج اساسا، يعني كانت ما حدش بيستلزم وجود اوديت كوميتي الا لما يكون متسجل في على سبيل المثال نيويورك ستوك اكستشينج مثلا. فعشان كده ما كانش العمل بيها موجود. فقال لك يبقى اذا الاعتماد من مجلس الاداره هو الاساس. ما يقدرش يخالف نفسه في الحتة دي فنيا. اقول لك ليه؟ لان السينيور مانجمنت حاجة من اتنين، يا اما سينيور مانجمنت مستقلة عن البورد خالص وده بعض الشركات قائمة، ده واحد، وبالتالي مخالفته لشيء يبقى معناها حط نفسه قدام البورد اللي جابه، يبقى هي مشكلة بقى يضغط على البورد لانه مع الجوفرنس. يا اما السينيور مانجمنت جايين من جوه البورد وليهم صلاحيات تنفيذية فاعتماد البورد جابها خلاص. فهي دي النقطة اللي بتخلي دايما ان اعتماد المجلس قوي جدا، اعتماد مجلس الادارة، لان مجلس الادارة يحتوي الاثنين بقى، يحتوي شوية النون اكزيكتيف اللي هم ما بيمارسوش اللي مش داخلين في السينيور مانجمنت باعتبارهم اوديت كوميتي، ويحتوي على الممارسين لو كان جوه المجلس ممارسين اللي هم السينيور مانجمنت، فبيخلي العملية تضمن لها صلاحيات كبيرة. فعشان كده هي وبيكلمك على ايه؟ هو ما بيرسمش الهيكل التنظيمي موحد لجميع الشركات، فعشان كده هو بيتلافاها، يقول لك السينيور مانجمنت اعرضها عليهم، وبعدين البورد اوف دايركتورز، وبعدين طبعا لو ظهر اوديت كوميتي يبقى ده الافضل. بس هنا بنقول فور اتس انفورميشن اكتر، يعني لعلمه، لعلمه ليه؟ لانه خلاص هو سبع اعتمادها من ضمن اعتماد الايه؟ المجلس. الحته دي في جلايل استخدمها انترتشينجبل كتير قوي، ان هو يقول لك عرض على السينيور مانجمنت للموافقه وعرض على البورد اوف دايركتورز لعلمه. بس هي مش لعلمه، بس هي لازم في فورمال ابروفال. ليه؟ لان لو ما فيش فورمال ابروفال من بورد اوف دايركتورز بالمخ كده معناها ان السينيور مانجمنت تقدر تاثر على تصرفاتي. مش احنا قلنا ان الريبورتنج بيروح المفروض لحتتين، حته ادمنستريتيف وحته فانكشنال. اذا لو المانجمنت بكل مستوياتها عرضتني بما فيهم السينيور مانجمنت يبقى انا كده بالشكل دوت استقلالي مات. فلازم يبقى في حد داعم لي استقلالي من خلال اعتماد، وحد يكون معاه الجفرنس اللي هو البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي اللي جوه البورد اوف دايركتورز كانت موجوده كمان. هي دي النقط، بس ايه ما تقلقش منها لان ده هو بيكلمك على كذا هيكل تنظيمي داخل بعض. فخدها كده القاعده العامه، عرض الشرطه على السينيور مانجمنت وعلى البورد، حتى لو قال غير كده، حتى لو قال غير كده هو بيتكلم، وعلى البورد اوف دايركتورز للاعتماد والموافقه. شوف الكلام بقى، يبقى ريتن تشارتر. حد عايز يسال؟ لو انا مين، لو انا مين كتشيف اوديت اكسكيوتيف، ريسبونسبيلتي باي، دي ما خدناهاش، انا ما جبتش سيره التعبير ده خالص استاذ محمد. ما قلتش التعبير ده في حياتي. طبعا لا، كل انسان بيبقى عارف التعبيرات اللي تطلع منه. يعني زي ما تقولي مثلا انت هل نطقت في حياتك كلمه سوسو؟ هقول لك لا، عمري ما نطقتها. كل انسان بيبقى عارف لغه الكلام. لا بلاش ندخل في مواضيع فرعيه، خليها دي مناقشات على جنب، خليها مناقشات على جنب. طيب ريتن الشارتر، يبقى لازم الشارتر يكون واحد ريتن. انا بضغط على هما ثلاث سطور بس، انا عارف ان فيهم سؤال لازم، متاكد من كده. statement of objectives يجب ان يكون consistent with، متسق مع الستاندرز. should be approved by the board of directors and the senior management. دي اصح جمله لموافقه الشارتر، الاثنين عرض على السينيور عرض على الايه board of directors. formally ليه؟ علشان ياخد صلاحيات قويه بقى هنا formal، وبالتالي اي تعديلات على الشارتر يبقى لازم تتعرض للتعديل على الجهتين المنصتين ليهم عمليه الايه تحديد التعديل. and الشابتر يحط ايه؟ ما بيحطش بقى كلام تفصيلي، ما بيحطش كلام تفصيلي انت تقعد تعمل ايه وتطلب ايه. and defines the internal auditor's activity، البربس بتاعها، يبقى في جزء للبربس للاهداف، في جزء تاني للصلاحيات والمسؤوليات. approval of the charter by the board of directors protect، بتحمي، مهم قوي الحته دي، protect الاستقلاليه والوضعيه والقوه بتاعه الانترنال اوديت اكتيفيتي، لانه يعتقد ان في بعض الحالات المانجمنت ممكن تحارب الانترنال اوديت ايه اكتيفيتي، لان احنا شفنا في نيجاتيف برسبكتيف في بعض الحالات منظور عكسي، او ان هم بيقولوا ما لهمش لازمه. from management actions that could weaken، التي يمكن ان تضعف its status. قلنا ان الادابشن في البوليسيز مهما كانت قويه داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي، لكن دوت مش معناها ضمان وضعيه قويه، لهذا تستظهر اللزوميه للتشارتر. وعرفنا السطر الاولاني. اثنين، developing written policies and procedures within the internal audit activity serves، يخدم، as standards of performance. طبعا بس standards of performance لمين؟ للاستاف انترنال اوديتور اللي جوه الاداره علشان يقيم اداؤه عليها. فور ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تو جايد، ده الهدف بتاعه ذا انترنال اوديت ستاف، بات هاز ليتل افكت اون مانجمنت، لان دوت داخل الايه الاداره بتاعته، لكن ملوش تاثير وما يحددش قوه الوضعيه بتاعه الانترنال اوديت قدام الانجيجمنت كلاينت اللي هم المانجمنت دول. يبقى معنى كده فرق بقى هنا ما بين قوة السياسات بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي، لكنها مش معناها ابدا تحسين في الوضعية. مهما كانت هذه السياسات قوية معمول بها دي جايد لاينز عشان خاطر ترشدني كعضو جوه ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي، لكنها ليست بالضرورة فرض على الانجيجمنت كلاينت. ثلاثة، establishment of an audit committee does not ensure the status of internal audit activity. يعني في بعض الحالات ممكن يبقى في audit committee ولكن ده مش معناها ضمان للinternal audit activity. ليه؟ لانه لازم يبقى فيه الادب، بنسميها الاداري، الادب الاداري، الفلسفة الادارية تكون واعية بفكرة governance، تكون واعية بهذه الفكرة. اذن قد تكون في اوديت كوميتي لكن ما فيش عرض الشارتر وما فيش شارتر من اساسه للانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى معنى كده ان ما فيش وضعيه قويه. يبقى معنى كده ليست بالضروره وليست بالحتميه وجود الاوديت كوميتي في شركه معناها دعم، لكن لابد انه يكون في شارتر عشان خاطر الدعم ده يحصل. يبقى the status of the internal audit without the involvement in mailers such as acceptance of the charter، ان هم قابلين بهذا الشارتر وموافقين عليه، وليهم ان هم بيبصوا على فكرة الايه، بيبصوا على فكرة واحد من دماغي. طيب ماشي، اصل انا ما بعرفش افكر قدامي اي حركة، لو حد اتحرك حركة قدامي اصل انا بدخل جوايا وانا بفكر مش برايا. حد كان عايز يسأل سؤال؟ خلاص لا ده حاجة وده حاجة مهما كانت، لكن لازم ده يكون الشرطة بدعم استقلالها. مفيش بوليسز وبروسيجرز لا، المفروض فيه ولكن اقل عشان الكوست بنفيت. يبقى معنى كده حتى البوليسز والبروسيجرز ممكن تكون في شكل ايه تعليمات شفوية موجودة، لكن لازم دعم اللي ايه. وطبعا لما احنا بنقول صغيرة في شركة صغيرة، يعني يمكن ملاش مجلس ادارة، يعني يمكن منشأة فردية، يعني اكيد ملهاش اوديت كوميتي. احنا بنتكلم على الوضعية دي فين؟ في شركات البابليكالي هيلد بقى، شركات اللي هي يهم اعمالها اكبر قطاع من الستيك هولدرز. لكن بالنسبة لدكانة صغيرة على سبيل المثال، محل صغير، في واحد بيراجع على المحاسبين. طب مش ده الوضعية اللي احنا بنتكلم عليها لوظيفة الانترنال ايه؟ فطبيعي جدا ان عشان خاطر تاخد صلاحيات لابد من ان هو اللي معاه الجفرنس واعلى رؤوس التنفيذ يكون داعم ليك، مش كده برضه؟ هي دي اساس زي تشارتر شوت نمرة ايه؟ استبلش. حلو قوي كلمة استبلش دي، كأنك بتغرس حاجة في ارض. استبلش زي انترنال اوديت اكتيفيتيز بوزيشن وزين زي اورجانيزيشن، يعني معناها يقول ان الانترنال اوديت اكتيفيتي وظيفة داخل منشأة، هذه الوظيفة موجودة على الهيكل التنظيمي، ويبتدي يبشر بان في فكر اسمه اوديت اساسا، تمام. كمان اوثورايز اكسس تو ريكوردز. استاذ محمد معاك الكارنيه بتاع الجهاز؟ خسارة. لو كان في جيبك انا كنت ايه؟ كان معاك الكارنيه الابيض ولا الكارنيه اللي بعديه الصغير؟ احدث حاجة. احدث حاجة. فاكر الكارنيه الابيض؟ يرجو الجهاز جميع السادة المختصين تقديم معاوناتهم السابقة لسيادته بعرض ايه؟ فكرني بالنص بتاعها. يعني جدا معناه ان هم يزيلوا الاوراق كلها اول اذا بمسافه الخطاب كافه البيانات، وان يضع تحت تصرفه كافه البيانات والمستندات. بس الثانيه كانت على البتاع النص بتاعها الكبيره قوي دي، كانت عريضه بقى. هو ده اللي كان موجود، هو ده صلاحيات الجهاز الماخوذه بقى هنا بالشارتر بتاعنا، قانون اسمه قانون 144. يبقى الشارتر لازم يحدد ده، يديلك الصلاحيات دي، لان انت ما تقدرش تعمل صلاحيات من غير ما يكون ليك شارتر بيديلك الصلاحيات. يبقى ان يقدمه يضع تحت تصرفه جميع البيانات والايضاحات ومش عارف ايه التي يراها هو لازمه لاغراض عمله. يعني لو اشوفها انا ده بيفتح لي اعلى سكوب، يبقى بيفتح لي اعلى سكوب ان انا اشتغل من غير ما ايه، ويقدر حد فيهم في الاداره وانا براجع يعني على الاوديتي يقول لي لا انت مالكش الصلاحيه. لا ليا صلاحيه، والصلاحيه انت مش لازم تتصل بادارتي، انا مجرد ما بطلعك على الكارنيه معايا خطاب ضمان، معايا خطاب انتداب في اي لحظه، صح ولا غلط؟ وكنا زمان واحنا صغيرين انا البس القميص الابيض وشفاف بقى قوي واحط البتاع بالعكس كده عضو الجهاز واركب الاتوبيس الصعب. واحنا صغيرين كانت الحاجات دي بتبقى شكلها حلو. بس والله العظيم انا فاكر ايه لما كانوا بيقولوا لي ايه، لما اعمل مثلا اعاره ولا بتاع سلم الكارنيه، ايه الحمد لله اخلص منه العبيط ده وروح رميه في الامن وامشي. بس هو لازم يحدد صلاحياته، لازم يحدد صلاحياته. يبقى اذا انت بتسيبه قدام المانجمنت هنا، لو صلاحياتك ضيقه بتبقى عرضه كثير جدا ان انت يحصل لك سكوب ليميتيشن في عملك، صح ولا غلط؟ اذا لازم يكون واسع بقى صلاحياتك، لازم يكون واسع، اللي هي في نمره 2 ان الشارتر يعمل لك اوثورايزنج للاكسس تو الريكوردز البيرسونال الافراد نفسهم. عايز اتكلم مع فرد، عايز اخد بيانات، لان الانكوايري مهم جدا، الانكوايري مهم جدا، الكونفرنسز اللي انا ممكن اقعدها مع الافراد داخل اداره الاوديتي مهمه جدا، تجميع البيانات من خلال الكوميونيكيشن مهم جدا. يبقى الاكسس للبيرسونال نفسهم، الاكسس كمان للفيزيكال بروبرتيز، ان انا من حقي ادخل مخازن، من حقي اشوف اصول ثابته، من حقي وما يقوليش ده ممنوع. فيزيكال بروبرتيز ريليفانت تو ذا بيرفورمانس اوف ذا انجيجمنت، طبعا تكون ريليفانت للبيرفورمانس للانجيجمنت مهمه قوي، لكن ما اقدرش ادخل واشوف حاجه في بيته مثلا. يبقى لازم لما ادور على الاصول بقولوش تعالى بقى بيتك حبيبي نشوف الاصول دي راحت فين، يبقى لازم تكون في اطار الايه بيرفورمانس للانجيجمنت. يبقى ده نمرة 2. يبقى نمرة 1 بيتضمن، انا عايزك تعرف الكلام ده، الكلام ده هتمتحن فيها، تمتحن فيه لازم. يبقى البرفورمانس الشرطة لازم بيعمل لك استابلشمنت للبوزيشن بتاعك كانترنال اوديت اكتيفيتي. 2 بيدي لك الصلاحيات مش على ريكوردات بس، ولكن على افراد وعلى ممتلكات مادية طالما هي في حدود الانجيجمنت بتاعتك. 3 define the scope of internal audit activities. هل السكوب يدخل فيه جميع ادارات المنشأة ولا السكوب بعض الادارات ما بتدخلش فيها؟ فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، هل الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر هنا حتة احنا ما بندخلش فيها خالص؟ انا اعتقد في حتة ما بندخلهاش، هي رئاسة الجمهورية احنا بندخلها، بندخلها ولا بندخلهاش؟ بندخلها اعتقد، بندخلها. بس دخولنا لرئاسة الجمهورية برضو بسكوب ما نقدرش نمارس فيه كل المهام، يمكن هما في موازنتين على مستوى الدولة. مش كده برضو؟ ولا الجهاز يبحث تفاصيله، تطلب كرقم واحد بدون تفاصيل، وتتعرض على مجلس الشعب برقم واحد يقول له مثلا عايز 300 مليون مثلا موازنة السنة الجاية، تعتمد كرقم، لكن تفاصيله ما تتعرضش على لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أبدا. يبقى إذن هنا بيبقى فيه سكوبات، يعني السكوب انك تدخل تفرتك الايه الكلاينت بتاعك، ولا السكوب تبقى حازم وانت بتشتغل معاه وما تقدرش توسعها معاه. اذا الشارتر ممكن يحدد بعض الاماكن بس. وطيب الامن القومي والحتت دي برضو الامن القومي في الداخل، احنا كان صح عندنا واحد اسمه عفت، مصطفى عفت، كرئيس الاداره المركزيه للقوات المسلحه، صح. يبقى اذا السكوب هنا ايه؟ الادارات بتاعه المنشاه اللي تتدخل، ايه حجم العمل اللي تقدر تعمله، ايه حجم العمل اللي ما تقدرش تعمله، هل كله اشورنس ولا من حقك تدخل فيه كونسلتيشن، هل ممكن تعمل انفستيجيشن ولا مش من حقك تعمل انفستيجيشن، طب ايه علاقتك مع الادارات الاخرى اللي شبيهه بعملك، على سبيل المثال زي اداره الكواليتي كنترول او اي اداره من الادارات الثانيه. ازيك يا حاتم؟ لا انا ببص الطويل قدام والقصير ورا. هو اشتغل بتاع انا بردان. ماشي. defines the scope of the internal audit activity thus the charter help establish the internal audit activity organizational charter. يعني الشارتر بتاعك بيقول هتكون انت فين كإدارة، هتكون تحت ولا هتكون فوق، هتكون صلاحياتك في الريبورتنج شكلها ايه، الاثوريتيز بتاعتك شكلها ايه. اذا بص في الهيكل التنظيمي بتاع شركة، بص في الهيكل التنظيمي وشوف وظيفة الانترنال اوديت موجودة فين على الهيكل التنظيمي، منها هتعرف مدى الصلاحيات والقوة بتاعتها. Objectivity and organizational status الاثنين مع بعض. الobjectivity للفرد للشخص القائم بعملية المراجعة، والorganizational status في الهيكل التنظيمي التابع للمراجع. الاثنين دول لما بيجتمعوا مع بعض بتاخد شغل بإندبندنس عالي قوي. يبقى معنى كده عين أفراد عندهم objectivity عالية، اديله صلاحيات في الشارتر عشان يعمله status عالي، دخل الاثنين في بعض بتاخد اعلى درجات الاندبندنس. وده دايما اللي ببص له الاكسترنال اوديتور في تقرير مدى الاعتماد او عدم الاعتماد على وظيفه الانترنال اوديت اثناء عمله هو. ار مينز هي الوسائل اوف اتشيفنج انترنال اوديت اكتيفيتي اندبندنس. شوف انا مديلك عليها كام سؤال دول، بقول لك السؤال 50 و40 و47 و48 لان هما بيركزوا على الحته دي قوي. نوتس الصفحة دي فيها كذا سؤال في الامتحان، خلي بالك هي صفحة واحدة بس فيها كذا سؤال في الامتحان فعلا. The internal audit activity charter should not specifically identify، لا يحدد تحديدا the subjects of the engagement. طبعا ما يقولش subject، يعني يقول ايه انا ليا الدخول في جميع ادارات المنشأة، لكن ما اقدرش اقول الدخول في ادارات المنشأة علشان اعمل ايه وايه وايه وايه وايه، دي مواضيع تفصيليه. طالما ليا الحق ان انا ادخل ادارات المنشاه ذات ست، يعني مش يجي في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يقول لك ويدخلوا النقابات ويدخلوا الاتحادات ويدخلوا الشركات ويدخلوا الوحدات الحكوميه ووحدات الحكم المحلي ويعملوا 1 2 3 4 5 في كل حته منهم بالشكل دوت. ده وظيفه بقى انا بقررها كتشيف اوديت اكزيكتيف، هعمل ايه في البرنامج بتاعي. سي اورجانيزيشنال يونتس، يقصد بالorganizational units هنا اللي هي الادارات اللي هتتراجع، الادارات اللي هتتراجع. Where the engagement are to be performed ما لناش دعوة بيها، لكن هو بيقول لك جميع ادارات المنشأة تراجع، لكن مش خلاص لو قلت جميع او ما عدا واحد اثنين، يبقى القاعدة ان هو المفروض كله يتراجع. يعني لما يجي مثلا قانون الجهاز يقول لك ايه، قبل القانون 144 ما كانش في رقابه على النقابات، دخلت الرقابه على النقابات على سبيل المثال والاتحادات، فهل بالضروره بقى يعمل لسته بالنقابات التي تراجع ولا يقول لك النقابات ويسكت؟ نقابات زادت خلاص بقى، مش لازم اقول لك وتشمل النقابات المهنيه والنقابات العماليه وادخل تحت النقابات المهنيه ولا كنت حد نقابات عمال مصر والنقابات المهنيه نقابه كذا وكذا، مالناش دعوه مش لازم. يبقى الشارتر بيحتوي على امور كليات، ما بيحتويش على ايه تفصيليات، قالوا بيدي لك صلاحيات عامه. The internal audit activity charter should not كمان specifically identify، يبقى اذا تفهم من كده للمره الثانيه لما يقول لك شود نوت سبيسيفيكالي ايدنتيفاي، ان محتويات الشرطه تفصيليه ولا ذات عموميات؟ ذات عموميه. The internal audit activity charter should not، معلش يا حاتم انا بس هطلب منكم طلب اخوي يعني ربنا يخليك، هي ماشي بس هو في ارجي مره عشان العدد ده بيبقى ايه دايما بيبردوا بسرعه بيحروا بسرعه نجهزه قبل ما ندخل بس لان النهارده انا تقريبا لسه ما قلتش ولا حاجه، انا بلف حول نفسي بعد ايه ساعه في صفحه. ما هم دول انا هموتهم انا هسيبهم. زي انترنال اوديت، ما هي دي مشكله، انا عمري ما كنت فعال قدامي اي حركه تاكلني ما اعرفش، عشان كده عمري ما اعرف اذاكر وبتفرج على التلفزيون. ده انا بموت على اللي بيذاكر وبيتفرج على التلفزيون، بيعملها ازاي دي؟ لهوي. لا هو بيشغل حاجه قدامه وحرك وتركز وتركز مع حاجه بالذهن ولا اعرف ايه، انما لازم تذاكر. يا سبحان الله، انا ما كانش العمليه هدوء بجد وتركيز عالي قوي، ما اعرفش اطلع اي حاجه. ما يكونش شخص حق حقيقي يعني يكون تلفزيون بس لما شخص ما هو في شخص امال يعمل كده يعمل في ايه. The internal audit activity charter should not specifically identify the types of disclosures. يعني كلمة الديسكلوجرز هنا مش معناها الافصاحات، الانواع بتاعت الريبورتات اللي انا هتعامل بيها. الديسكلوجر هنا بمعنى الريبورتينج اللي انا هتكلم بيه. That should be made to the audit committee. يعني هقول ايه للاودت كوميتي وما اقولش ايه للاودت كوميتي. القاعدة العامة، كل ما هو يؤثر على الجوفرنس، القاعدة العامة، كل ما هو لا يمثل استجابات عند الإدارة يجب أن ينمو إلى وعي الأودت كوميتي، ده شيء طبيعي. يبقى مش لازم يقول ويجب أن يكون شكل الريبورتنج للأودت كوميتي 1 2 3 4 5، والتقرير يبقى شكلها 1 2 3 4 5، وشكل التقرير يبقى 1 2 3 4 5. وغالبا الأودت كوميتي ما بتاخدش ديتيلد ريبورت، بتاخد ايه؟ سمري ريبورت. زي ما احنا بنعمل سمري بيروح مجلس الشعب لكل الايه الادارات بتاعتنا، لدرجه انه يفضل يعمل سكويزنج في السمري. كل اداره مركزيه عندنا لها الانيوال ريبورت بتاعها، الانيوال ريبورت ده بيروح لمجلس الشعب. ممكن الانيوال ريبورت بعض الادارات المركزيه يبقى 200 صفحه او 150 صفحه. تخيل التقرير اللي بيروح لرئيس الجمهوريه عن اعمال الجهاز المركزي للمحاسبات بالكامل عن سنه بيبقى ايه نص صفحه، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قال لي ساعات اسمه بيسموه ايه بيسموه فخامه الرئيس. فخامه الرئيس ما عندوش وقت يقرا صفحه، انتوا بتهزروا؟ يبقى مثلا عمل 30 او 40 اداره مركزيه بالكامل في كل اعمالهم، ليه كل واحده ليها تقرير قد كده، كل ده ينزل في نص صفحه، ده اسمه سمري بقى ريبورت، يراه كده وهو على المرجيحه ويشوف وضع البلد كله منه. طبعا بيبقى قدام ايه، بلاش ندخل. قال له انا فاضي يا جودة اقرا كل ده، هو مدير الصفحة، انا فاضي يا جودة اقرا كل ده، اختصر. قال له اختصر لك قد ايه؟ اقول لك بخ ما فيش. The internal audit activity charter should not specifically identify the types of disclosures, also the reporting that should be made to the audit committee. But note that disclosures اللي هي reporting للاودت كوميتي to the audit committee is an obligation طبعا، والا لو انا اعلم بشيء ما قلتوش للاودت كوميتي ويؤثر على الشركه ككل انا خالفت كود اوف اسكس كده، صح ولا غلط؟ سواء نيجاتيف او بوزيتيف زي ما قال لي الكود اوف اسكس قبل كده. اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي، ثلاثه، ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر شود نوت سبيسيفيكالي للمره الثالثه دليل على انه احتوائه على امور شموليه. Identify access to external auditors engagement records. In fact, this access cannot be granted by charter. طبعا يعني ايه؟ يعني الريكورد ما يكبرش لان هو الريكورد دوت يمشي على ده، الشارتر يمشي على داخل المنشأة. زي ما نتكلم بعد كده في علاقة بين الانترنال والاكسترنال. الانترنال ممكن يبص على اوراق عمل الاكسترنال، والاكسترنال ممكن يبص على اعمال وورق عمل الانترنال، والاثنين يتبادلوا معلومات، والاثنين ينسقوا مع بعض شغلهم، ممكن، وهنشوف الكلام ده يتم ازاي. ولكن الشرطه ما يقدرش ينص على انه من حق وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي ان انا ابص على اوراق عمل الخارجي، لان ما فيش حاجه اسمها صلاحيات للشرطه على الاكسترنال اوديتور. يبقى معنى كده نقراها مره ثانيه، the internal audit activity charter should not specifically identify access to the external auditor's engagement records. اقصد بالengagement records يعني اوراق العمل بتاعت الاكسترنال اوديتور. يعني ما بينصش عليها الشرطه بصراحه، لكن هي موجود على ارض الواقع العملي. لان في coordination بيحصل. In fact في الواقع this access هذا الوصول الى اوراق عمل المراجع الخارجي cannot be guaranteed by charter، لان دي موضوع يرجع للتعاون اللي بينهم، وممكن في بعض الحالات الاكسترنال اوديتور يقول له لا انا مش هدي لك حاجه معينه. 4 the charter does not necessarily جه وقت الصلاه، استنوا انا هديكم بريك على الصلاه، احنا بناخد يعني ناخد 4 و5 ونصلي، ايه رايك؟ The charter does not necessarily provide for، يعني ليس بالضرورة أن ينص على، provide for يعني ينص على submission of budgetary variance report، يعني مش معناها مش لازم الشرط ده صراحة وعلى وظيفة الانترنال اوديت انها تعمل تحليل لاداء كل الادارات بتاعت المنشأة والادارات اللي داخل سكوب وتشوف الفعلي قدام المستهدف وتعمل سبميشن للفاريانس ريبورت. هي وظيفة ولا مش وظيفة؟ هي وظيفة ثنائية بالمناسبة، يعني لما يكون في انترنال اوديت، لما يكون في انترنال كنترول، والانترنال كنترول ده مسؤولية مانجمنت، اذا رقم واحد دي من مسؤولية مين استخراج الانحرافات، هل من مسؤولية المانجمنت في نظام الانترنال ريبورتنج سيستم اللي بيتعرض على المانجمنت، يعني انا كمدير عام مصانع من حقي اشوف كل مصنع من المصانع اللي انا برأسها ادائها الفعلي ايه والانحرافات عن المستهدف شكله ايه، من حقي ده في نظام الرقابة الداخلية، لان انا حاطط كمانجمنت نظام رقابة داخلية ومسؤول عنه. وايضا يمكن للأوديتورز ان هم يعملوا كده اثناء شغلهم ولا لا، لكن هل بالضرورة بقى ان انا امسك بند واقول كما تقوم وظيفة الانترنال اوديت بمقارنة الفعليات بالمستهدف في ادارات المنشأة، ولا دي اسمه تفاصيل عمل؟ طالما انا حددت الصلاحيات، الصلاحيات اللي انا اقولها اعرف الافيشنسي واعرف الافكتفنس، خلاص تمت. ما انا لما اقول اعرف الافيشنسي واعرف الافكتفنس يبقى معنى كده واحدة لما اقارن الفعلي بالمستهدف بعرف لو كان على سبيل المثال مصروف مستهدف 50,000 لكن انت صرفت 60,000 يبقى انت مش افيشن، يبقى ده جزء من اعمالي، لكن ليس بالضرورة ان الشابتر ينص عليها ايه صراحة. يبقى the charter does not necessarily ليس بالضرورة ان ينص على submission of budgetary variance reports of actual performance from budgeted activities of the operating units. Operating units اللي هي الادارات المختلفة داخل الشركة by the internal audit activity. The management because it is not primary objective to the management. إن هو يدي هذه التقارير للمانجمنت because it is not the primary objective ليست من الأساسيات أو الأهداف الرئيسية of the internal auditing. لأن البرايمري الإفشنسي، لكن إزاي بتتعمل الإفشنسي؟ عن طريق مثلا الفاريانس أناليسيس، يبقى ده تول، ده أحد الوسائل. It is a budgetary control. كلمة budgetary control يعني معناها control من واقع وجود البادجت، لأن ما اقدرش اطلع تقرير استخراج انحرافات الا لما يبقى في الاول فيه ايه يا اولاد؟ بادجت. لأن انا بقارن ايه بالفعلي يبقى لازم يكون في بادجت. هنا الكلام ده انا ممكن اخد محاضرة اتكلمك في معنى budgetary control لوحدها، لكن اللي انا عايز اقوله لك ان الكنترول عملية لاحقة للبلانينج، لكن هل الكنترول ممكن يكون embedded جوه البلانينج او ممكن يكون embedded جوه البلانينج؟ اطلعوا صلوا بعد لا لا خلاص، ما هو اطلعوا صلوا كلكم عشان انا برضو احس ان انا بتسلم ايه عارف رايح ولا ايه. يعني نرجع الساعة 8؟ نرجع 8؟ يا ابني منتج ليه؟ هو كل الديشن مش شغال. الكام الكام السادس هو الرمي ايه ارمي طلع الاديشن 13 فعلا اه بتهزر حد عايز التعريف ما يجيبش تعريف كيسو ما يجيبش تعريف انا اشتري التعريف من اول كام طب من اول كام لا اشتري الاخير اشتري الاخير لا مش اشتري ده عند ناس انا ليه غالي ده رخيص ما يجيبش 120 جنيه 130 جنيه وكان اشرف شريف 280 جنيه ده الاديشن الكام اشرف لقط مني نسخه الاديشن ال 13 الاسبوع اللي فات معممها مني صوروا منها ما بتعرفش ما يفيدكش كتير هو كونسبتشوال فريم ورك واحد بس هو المعايير كترت زي تشارتر احنا وقفنا عند نمر 4 وحبيت انا ادي تفسير عليها شويه زي تشارتر داز نوت نسيسيرلي بروفايد فور سبمشن يعني ما بينصش على انك تدي كانترنال اوديت اكتيفيتي ما بينصش على انك تعطي سبمشن سبميت يعني يعطي variance report of the actual performance عن البادجيتد performance لمين للادارات لكن انت بتعمل هنا بالمناسبه كل سنه اللي تشيف اوديت اكزيكتيف بيعمل حاجه اسمها الاكتيفيتي ريبورت انا بس عايزك تفهم الفروق دي بيعمل حاجه اسمها اكتيفيتي ريبورت الاكتيفيتي ريبورت ده ايه اللي اتعمل السنه اللي فاتت بالكامل عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي بيتقارن اللي اتعمل عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي بالانيوال اوديت سكادول او بالانيوال ورك سكادول الاثنين دول بيتقارنوا ببعض ففي انحرافات بتطلع في انحرافات بتطلع هو ما بيتكلمش على الحته دي خالص هو بيذكر حاجه تانية هل الشارتر بالضروره ان ينص على variance analysis reporting عن اداء الادارات الاخرى ولا لا دي جزء يفهم من سياق العمل من وظيفة الانترنال اوديت انه موجود واثار لفظ هنا اسمه budgetary control كلمة budgetary control دي معناها ايه control جوه budget البادجت بالمسمى يعني بلان البادجت اسما يعني بلان اساسا البلانينج فانكشن بتسبق عملية الكنترولينج فانكشن زي ما احنا قلنا بلانينج الاول وكنترولينج يأتي بعد كده لكن اذا انا حطيت في البلان ستاندرد رقابي زي مثلا لما نقول مبيعات ادارة معينة المفروض تكون 30,000 قطعة يبقى ده ستاندرد موجود جوه البلان ده اسمه بادجيتري كنترول مش هعرف اذا كان اتنفذ ولا لا الا لما اقارنه بالايه بالفعليات صح الغلط اللي هو الاكشوال بيرفورمانس لكن هل البادجيتري كنترول يعتبر بلانينج ولا يعتبر تفعيل لوظيفة الكنترول من بداية وضع البادجت شوف الكلام بقى يبقى هو بالرغم ان البادجت بلانينج لكن انا باخد البادجتينج مش على انها بلانينج تول فحسب ولكن باخدها از كنترولينج تول بتدميج هذه البادجت ستاندردز تستخدم عند قياس الاداء الفعلي بالاداء المستهدف عشان كده هي تعتبر بادجتري كنترول It is a budgetary control. تحليل الانحرافات تعتبر budgetary control that management may require. ممكن تطلب ده سواء تطلبه من خلال الانترنال ريبورتنج بتاعها هي اللي حطاه او ممكن تطلبه من وظيفة الانترنال اوديت او ممكن وظيفة الانترنال اوديت تعمله اثناء تقييم اداء الادارات الاخرى. مش اي مشكلة. That may require on a periodic basis. وده جزء من اجزاء المونيتورينج. المونيتورينج هناخد كذا شكل من اشكال المونيتورينج منها شكل ريجولار عن طريق مقارنة الفعل بالمستهدف اللي هو عشان خاطر تطلع الانحرافات but the internal audit activity should assist يجب ان تساعد the organization in maintaining effective controls عشان كده الافكتيف كنترول معناها لو اللي موجود في البادجت كبلان ما تنفذش يبقى الكنترول مش افكتيف يبقى اذا هي بتقوم بتحليل الانحرافات بتقوم بتحليل الانحرافات لكن مش بالضروره ان الشارتر ينص على كده صراحه باي ايفالويتنج ذير افكتيفنس اند افشنسي ومسمى ده الالفاظ العامه اللي بتدخل في الشارتر افكتيفنس وافشنسي خاضعين للايفالويشن بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي منهم تحت سطر بقى تحت عناوين فرعيه اللي منهم شكل من الاشكال عن طريق تحليل الانحرافات And by promoting continuous improvement, this item should be included in the statement of objectives أو charter. اللي هو إيه؟ من أول كلمة the internal public activity should assist the organization. ده نص ممكن يكون موجود في الشارتر، يجب أنها تساعد المنشأة على maintaining controls. من خلال إيه؟ من خلال أن أنا أشوف أعمل evaluation للإفشنسي والإفكتفنس. آه ده شيء طبيعي، يبقى ده النص اللي يحتوي شارتر، لكن الشارتر ما يحتويش تفاصيل بتقول ويتم هذا الإفاليويشن للإفشنسي والإفكتفنس عن طريق تقييم الأداء أو عن طريق المراجعات الدورية. يبقى أنت خدت النصوص العامة. أيوة. آه طبعا. ليه؟ لأنك أنت مش هتعرف إذا كان تم الالتزام به أو لا إلا بعد الأداء الإيه؟ الفعلي. يبقى بالرغم ان هو محطوط في البادجت في اول السنه، يبقى البادجت في الحاله دي استخدمت واحد بلاننج تول، اثنين يمكن استخدامها اخر السنه از ايه؟ كنترول تول، وطبعا هناخدها از موتيفيشن تول واز كوردينيشن تول وهكذا، حاجات كتير قوي في البلاننج هنتكلم عليها في وقتها. اه طبعا، ما هو ده البيربز بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي والوظيفه بتاعتنا. بس الايفالويشن دوت بيتم هاو ها هاو ده بروسيجرز بقى هعملها. لا لازم تكون في شرط البيربز نفسه، البيربز بتاع مش الشرط لازم ينص على البيربز بتاع وظيفه الانترنال اوديت، يبقى البيربزز بتاعتها تبقى هي البيربز تو اد فاليو. البيربز ان احنا نساعد في الكنترول والريسك مانجمنت والجفرنس، ده البيربز. هاو عن طريق الايفاليويشن لكذا، عن طريق مش عارف الاوديتس بكل مشتملاتها سواء اذا كان كذا، عن طريق قبول كونسلتيشن، عن طريق ان احنا هنعمل اشورنس وهكذا. يبقى البيربسز الكبيره او العريضه هم الثلاثه الكبار اللي احنا اتكلمنا عليهم، وظيفتها في الكنترول ريسك مانجمنت اند الايه الجفرنس. اللي بيتم بعد كده ميكانيزم العمل العام عن طريق الايفاليويشن الافشنسي والافكتفنس، عن طريق الكومبلاينس، عن طريق وات ايفر، دي اسمها الاهداف العريضه اللي هي بنسميها الوسائل العريضه لتحقيق الاهداف. ثم بعد كده الوسائل التفصيليه دي بتتساب للبروفيشناليزم بقى بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي انها ايه تعملها. فعشان كده الشارتر الفاظه عامه سواء كاهداف او سواء كمينز لتحقيق الايه الاهداف، عشان ساعات بيغلط في الحته دي. نمره 5 زي الشارتر استابليشز اندبندنس، ودي حته مهمه جدا. ليه؟ لانه ببساطه لو مفيش اندبندنس لوظيفه الانترنال اوديت يبقى هنا مش هتبقى فاليو ادد ابدا، مش هتبقى ليها اي اوبجكتيفيتي في العمل بتاعها. But not a working relationship but not a working relationship with management. يعني معناها ايه؟ الريليشنشيب هنا يعني ازاي ادخل على الاداره؟ ازاي اتكلم مع الاداره؟ هل انا هقعد اوريهم ملاحظاتي؟ هل هقعد واعمل معاهم اكسيت انترفيو؟ طب هل هم اللي هيعملوا تقييم للانترنال كنترول؟ طب هل انا اللي هبص في تقييمات الانترنال كنترول مش قايم على السيلف اسسمنت؟ الوركينج ريليشن شيب دي كلها ترجع لتلقائيات العمل البروفيشناليزم بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. لكن هو يقول يجب في جميع الاساينمنتس اللي فيها اشورنس ان يتوفر الاندبندنس، يبقى بينص على الفاظ الايه العريضه. لكن ازاي يتم ده؟ ده سيبولي انا البروفيشناليزم زي ما قال في المعايير وتطبيقا للي قاله الكود اوف اسكس ايضا. يبقى الشارتر استابليشز اندبندنس، يعني يجب ان يكون في فكره الاندبندنس هي السائده في العلاقه بينك وبين المانجمنت. لكن هاو ده موضوع بروفيشنال اساسا بالمعايير وبالكود اوف اسكس. But not a working relationship with the management. The internal audit activity relationship with management is a function هي دالة تتوقف على يعني دالة يعني تتوقف على أو وظيفة للبروفيشناليزم. تعال ناخد كذا سؤال كده نفهم منهم ايه الموضوع. Internal auditing has planned an engagement. وظيفة الانترنال auditing بتعمل planning الانجيجمنت. الانجيجمنت موضوعه ايه؟ To evaluate the effectiveness of a quality assurance function. في بعض المنشآت في اللي هي بتتبع اسلوب التي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت عندهم اداره، عندهم اداره خاصه اسمها اداره الكواليتي اشورنس. تمام. وايضا في بعض المنشآت الثانيه الكواليتي اشورنس بتبقى امبيدد داخل كل اداره تنفيذيه، يعني يبقى في كواليتي على سبيل المثال اداره الانترنال اوديت هل اداره الانترنال اوديت هتيجي اداره الكواليتي اشورنس تبص هي شغاله ازاي، ولا الاشورنس او الكواليتي اشورنس بتاع الانترنال اوديت من خلال عملها، وممكن يتعمل بقى انترنال واكسترنال اسسمنت على عملها من اي حد تاني. يبقى هو امبيدد في عملها، يبقى معنى كده ان المفروض شغلي يتم بكواليتي، المفروض شغلك يتم بكواليتي ويجي حد يبص عليها من جوه الهيكل التنظيمي، يبقى دي معناها ان في اداره بقى للكواليتي اشورنس. فقصة احنا رايحين فين كانترنال اوديتورز، داخلين على مين؟ The quality assurance function as it affect the receipt of goods، عملية استلام البضاعة. لما اجي استلم البضاعة ايه quality assurance اللي في كده؟ اتأكد ان انا بستلم الكمية المناسبة بالجودة المناسبة في التوقيت المناسب من المصدر المناسب، مش دي كلها quality assurance؟ تمام. تبقى بعتها لي على ال وانا بعتها جامده قوي. لا هي اوكي الله. The transfer of goods into the production برضو، لان دي وظيفه، دي حاجه تانية بقى. الاستلام حاجه ونقل البضاعه لمكان الانتاج ده حاجه تانية. يبقى انا وظيفتي اعمل ايفالويشن للكواليتي بتاعت كام حاجه دلوقتي، حاجتين. يبقى انا بعمل كواليتي او بعمل الايفالويشن للافكتفنس بتاعه الكواليتي في مكانين مختلفين. المكان الاولاني هو الاستلام لغايه ما تدخل المخازن، المكان الثاني هو من اول الخروج من المخازن لغايه ما تدخل على البرودكشن اريا. فانا عايز اتاكد ان هنا في عمليه كواليتي في الاستلام، وهنا عايز اتكلم على كواليتي سواء في التعامل مع الماده الخام او كيفيه تحويل الماده الخام الى منتج نهائي. يبقى انا بتكلم على كده على إدارة تنفيذية أو إدارتين تنفيذيتين. الإدارة التنفيذية الأولى هي وظيفة الاستلام كلها، الإدارة التنفيذية الثانية أو الوظيفة الثانية هي وظيفة التعامل مع المادة الخام تصنيعيا بقى. يبقى ده الأماكن اللي أنا داخل فيها عشان أتأكد إن بيحصل التزام بكواليتي في الحتتين دول. فأنا مش داخل على إدارة الكواليتي أشورنس، شوف بقى الكلام، أنا ما دخلتش على إدارة الكواليتي أشورنس، بس عايز أتأكد إنه في كواليتي في الاستلام وفي كواليتي في التعامل مع الخامة في المصنع. حدد مكانك دايما، ده شغل البروفيشنال. السؤال بيقول لك انت فين، لازم تكون انت عارف وعينيك مفتحة انت فين اساسا. As it affects the receipt of goods and the transfer of goods into production and the scrap cost كمان related to defective items. يعني بالنسبة للdefective items اذا كانت في بعض البنود defect، defect يعني بايظة، سواء بنود وانت بتستلمها بايظة يبقى دي خامة، او سواء تم انتاجها وطلعت بايظه، انت السكراب ده بقى قسطها عالي ولا مش قسطها عالي، ولا في حدود المعدلات الطبيعيه ولا مش في حدود المعدلات الطبيعيه، يبقى دي الوظيفه بتاعتك. ده جزء من اي نوع من الاساينمنت، فاينانشال ولا كومبلاينس ولا افشنسي اوفكتفنس. افشنسي اوفكتفنس داخل ادارات تنفيذيه، اداره الاستلام لغايه المخازن واداره التصنيع. السكوب بتاعها من اول ما الخامه بتستلم واثناء ما هي بتتصنع، نتاكد من تطبيق معايير الكواليتي بتاعتها. مين اللي بيحط معايير الكواليتي دي؟ شوف بقى الكلام، مين اللي بيحط معايير الكواليتي؟ لو في اداره على الهيكل التنظيمي موجوده مستقله هتحط معايير كواليتي. طب افرض، هل بقى دي نقط دايما بتبقى لازم عندك خبره عاليه فيها، هل وجود إدارة كواليتي مستقلة على الهيكل التنظيمي هتحط معايير كواليتي للإدارات التنفيذية يمنع الإدارات التنفيذية من وضع معايير أخرى لكواليتي؟ صح؟ ده منطق. يبقى معنى كده بالرغم من وجود إدارة لكواليتي كنترول والأشورنس على الأداء في العمل، لكن ممكن يبقى فيه قصور في بعض أنواع من الكنترولز اللي فيها، تقوم الإدارة التنفيذية بوضع كنترولز، لأن المانجمنت من مهمتها أنها تحط كنترولز. صح ولا غلط؟ طب نكمل الحتة دي بقى. فبذكر لك التايب للأم بي الانترنال أوديتورز هنا، تايب أوف أوبريشنال أوديت، أصل بالأوبريشنال يعني إفشنسي وإفكتفنس أوديت. وده طبعا هنا عايز يعمل ايه؟ ايفالويشن، يبقى بيقدم مش كونسلتيشن، لانه ما تمش بناء على رغبه العميل، ولكن تم بناء على ان هو عايز يشوف الافشنسي والافكتفنس كايفالويشن. ماشي. The engagement client يقصد بكلمه الانجيجمنت كلاينت هنا الادارات اللي انا هبص على شغل الكواليتي فيها، اللي هم يا اداره الاستلام والفحص يا الاداره الثانيه اللي هي اداره الايه؟ التصنيع. بالظبط كده. أرجيوس، كلمة أرجي يعني إيه؟ ناقش أو جادل. that such an engagement is not within the scope of the internal audit activity. قال له دي مش وظيفتك, انت جاي تبص على شغل الكواليتي ليه عندي؟ طب بيعترض ليه؟ قال له مش موجود عندك في السكوب. قال له مش موجود عندك في السكوب, ارجع للشارتر بتاعك وشوفها مش هتلاقيها موجودة. And should come under the review, بريفيو يعني صلاحيات. Of the quality assurance department only. يعني معناها اللي يبص على شغل الكواليتي عندي هو مين؟ بالظبط كواليتي اشورنس. يبقى يفهم من كده ان الهيكل التنظيمي في اداره مستقله للكواليتي اشورنس, صح ولا غلط؟ تمام. الاداره المستقله دي بتكون حاطه معايير الكواليتي ولا ما بتكونش حاطه معايير الكواليتي؟ تمام. What is the most appropriate response؟ رحت انت كده داخل عنده فقال لك لا اخرج بره, انت مش هتدخل. ليه يا عم؟ علشان ده مش موجود في السكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي شارتر بتاعك وفي اداره ثانيه متعلقه بالعمليه دي. هترد تقول له ايه؟ تعال نمسك الردود من دي تو ايه. Terminate the engagement يعني اهي قوم خارج كده وانا مهزوم ذليل واقول له انا اسف وما كنتش فاكر كده وامشي على طول. Terminate the engagement because it will not be productive without the client's cooperation. يبقى معنى كده بدون تعاون من العميل مش هيكون ده منتج او مثمر معايا. اولا العميل لو ما تعاونش معايا ما في وسائل اخرى للضغط عليه. العميل اللي هو اداره الاستلام والفحص واداره التصنيع, في وسائل اخرى ولا ما فيش وسائل اخرى؟ انا بعمل ريبورتنج بشكل ادمنستريتيف للشيف اكزيكتيف اوفيسر وبعمل ريبورتنج اللي مع الجفرنس اللي هو البورد اوف دايركتورز. اذا تعاون العميل ما هوش موضوع مش هيؤدي للفاليو ادد, لانه حتى لو ما تعاونش انا اقدر هنا الزمه بالتعاون عن طريق اخر, ما اقدرش الزمه بنفسي عن طريق ريبورتنج اعلى. اذا انا مش هنهي لمجرد ان هو قال لي كده بس لازم ابص في الشرطه, صح ولا غلط؟ يبقى نمره دي مش هتكون صح ان انا انهيها بمجرد كلام. ما تتنهيش الانجيجمنت بمجرد كلام. يبقى because the internal auditors should conduct the engagement. هنا بحط لك فرضيه مهمه جدا اللي هي ايه؟ العميل لو عايز يشنكلك ما تتشنكلش قدامه. And communicate any scope limitation to the management and the board. يبقى معنى كده رقم واحد انه ما توقفش شغلك بناء على ان العميل مش ناوي ايه. ده مبدا العميل بيحاول يشنكلك ما تحاولش تتشنكل وتسحب اوراقك كلها وتمشي. القاعده انك عندك سكوب ليميتيشن اعرض السكوب ليميتيشن لكن تكمل. ما بات شود كونسيدر راح فين؟ بات شود راح فين؟ عند كوميونيكيت اني سكوب ليميتيشن تو ذا مانجمنت اللي هو بيوصل للمانجمنت الاداره اللي بيرأسها زي اداره مثلا ايه شؤون المخازن, مدير عام مثلا شؤون التخزين, مدير عام شؤون الانتاج على سبيل المثال, اند ذا بورد اوف دايركتورز طبعا اذا تطلب الامر. نمره سي انديكيت ذات ذا engagement will evaluate the function only in accordance with the standards set by and approved by the quality assurance functions before beginning the engagement. يعني اقول له ما تخافش انا شغلي كله هيمشي على ايه؟ هقيم ادائك على الستاندرد اللي حطتها لك الاداره اللي انت بتقول هي المفروض تدخل لي اللي هي اداره الكواليتي اشورنس. يعني انا لما اشتغل مش هخرج بره الستاندردز دي, هعتبرها وكانها هي الستاندردز الوحيده اللي انا هحاسب او هعمل ايفالويشن عملك بناء عليها. سبق وقلنا من شويه دلوقتي قلنا ممكن تكون في اداره الكواليتي اشورنس وتحط ستاندردز لاداء لتقييم اداء الادارات الاخرى, لكن هل هذا يمنع وجود معايير تحطها اداره تنفيذيه نفسها على نفسها؟ يبقى اذا وجدت معايير حطها على نفسها واكثر حرفيه يبقى معنى كده انا لما جاي اقيم اعماله في اطار المعايير كلها, سواء المعايير اللي حطيتها اداره كواليتي اشورنس او المعايير اللي وضعتها الاداره التنفيذيه نفسها, لانه وقطع هذه المعايير على نفسه المانجمنت عايزه تعمل كنترول بهذه الصوره طالما هي ادق واكثر حرفيه. يبقى انا دايما براجع في اطار المعايير الاقوى والاضعف. الاقوى مش كده برضو؟ تمام. وحتى يبقى معنى كده انا هقول ما اقولهوش ابدا انا مراجعتي كلها. يعني انا عملت ايه دلوقتي في السكوب بتاعي؟ ضيقت السكوب جدا. قلت له انا مراجعتي كلها على اللي انت ايه حطاها يا اداره الكواليتي. بالظبط. افرض ان في بعض المعايير على فكره بتحددها بعض المنظمات الريجيولتوري زي مثلا منظمه الامن الصناعي ومش عارف ايه والكلام ده كله, لازم اراجع عليها برضو. يبقى معنى كده وفقا للبرود سكوب بتاعي انا مش هلزم نفسي بان انا راجع على معايير ضيقه لمجرد ان هو خوفني وقال لي انت ما تدخلش عندي عشان في اداره كواليتي اشورنس. نرجع للتعليم. السؤال ده مدرسه بالمناسبه, السؤال ده مدرسه بيقول لك incorrect because other objectives may be established. ويقصد بالobjectives الobjective عشان اوصل ليه, يبقى عشان اوصل للإفكتيفنس, يعني كأنها ستاندرد معين. Other objectives may be established by management. يقصد بالمانجمنت هنا ايه؟ إدارة الاستلام وإدارة المصالح. يبقى معنى كده مش لازم يكون حطيتها إدارة الكواليتي أشورنس, ممكن تحطها الإدارة التنفيذية نفسها. And the internal auditors ممكن يكونوا حاطين برضو objectives للمراجعة بتاعتهم تخرج عن المعايير اللي وضعها إدارة الكواليتي أشورنس. The engagement should not be limited, يعني ما تضيقش الاسكوب to the specific standards اللي حطها إدارة الكواليتي أشورنس set by the quality assurance department. But it should consider, شوف الكلام, ولكن ده مش معناها برضو انك تهمل هذه المعايير, لكن ده جزء من ايه؟ من كل. يبقى انت تبص اثناء مراجعتك واثناء الايفاليويشن بتاعك للمعايير اللي وضعتها ادارة الكواليتي اشورنس, بس ده جزء من كل. يبقى معنى كده ما تضيقش الاسكوب بتاعك طواعية او ارغاما من العميل. نمرة بي, because quality assurance is a new function, يعني متأسسة جديد على الهيكل التنظيمي, يعني متأسسة جديد على الهيكل التنظيمي. Seek the approval of management. Approval of management أقصد بها أي management هنا. المانجمنت اللي أنا داخل أقيم أدائها اللي إدارة الإيه؟ الاستلام وإدارة التصنيع. Seek the approval of management as a mediator, كوسيط to set the scope of the engagement. عارف ده مصيبة. ده يروح أحسن. ليه؟ لو المانجمنت حطيت لك سكوب عملك مالكش لازمة في الحياة. لو المانجمنت حطيت لك السكوب اللي انت هتشتغل بيه مالكش اندبندنس, انت كده خلاص فقدت الاندبندنس. اذا رول نمبر 1, السكوب بتاعك بيتحدد بناء على اللي جاي في الشرطه, السكوب بتاعك بيتحط بناء على اللي جه في الانجيجمنت بروجرام اللي اعتمده للتشيف اكزيكتيف اوفيسر بروفيشنالي. اذا المانجمنت ما تقدرش تتدخل في وضع السكوب بتاعي انا واستخدمها كمان كميديتور. الله, يعني معنى كده ده مستخبي وراه جبال قوي. يبقى انصر بيه عمره ما هيكون صح. Because the engagement client اللي هو المانجمنت يقصد سواء ادارة الاستلام والفحص او ادارة المصانع اللي انا رايح اعمل evaluation على الكواليتي بتاعتها does not determine, لا تحدد the scope of this type of assurance engagement. بيحط القاعدة a scope limitation imposed by the client might prevent the internal audit activity from achieving its objectives. ومن ثم هنا في scope limitation طبعا, لانه طالما هو حدد لي scope يبقى ضيق لي scope, يبقى عمل لي scope limitation, يبقى مش هقدر احدد الاهداف بتاعي. يبقى القاعده العامه ما تدخلهوش في تحديد السكوب, لان ده يقضي على الاهداف بتاعتك ومن ثم ما يكون لكش اي independence. نمره ايه, refer to the internal audit activity. الشرطة ده العقل, ده عقل قوي. ارجع الراجل قال لي ان ده مش داخل في صلاحيات الشرطة, هفتح الشارتر بتاعي وبص. Refer to the internal audit activity charter and the approved engagement plan. الابروفد اللي هو بيعمل لها ابروفال مين؟ يا للتشيف اوديت اكزيكتيف نفسه يا اما الديزيجني بتاعه. يبقى معنى كده ببساطة ان الادارة دي داخلة فحص. يبقى معنى كده that includes the area designed اللي هو designated for the evaluation in the current time period in order to be evaluated this period. يبقى معنى كده ارجع للشرطر, الشرطر قال موجودة خلاص, اقول له ما تتكلمش, يقول لي لا, وهيفضل واقف لي بحرس عشان ما تدخلش الادارة. هرفع الامر لمين؟ للتشيف اكزيكتيف اوفيسر وللاوديت كوميتي, يقول لهم انا عندي سكوب ليميتيشن, سمح لي ان انا ادخل واشتغل, هشتغل على قد اللي عندي عشان اقدم الاشورنس والباقي اعتبره سكوب ليميتيشن وابلغه للي معاهم السينيور مانجمنت طبعا والاوديت ايه كوميتي. اذا القاعده دي عقل, ما يقوليش كلمتين يقول لي انا مش داخل في عملك, مش داخل في عملك تدخل الحته دي. انت صح, طب ربنا يخليك, طب سيبني, ما ينفعش الكلام ده. يبقى انصر ايه is correct. The charter should define, يجب ان يعرف the purpose الاهداف, الاثوريتي الصلاحيات, and المسؤوليات of the internal audit activity. Among other matters, من وسط العديد من الامور, it should define the scope of internal audit activities, يعني ايه الادارات اللي ادخلها, ولما ادخل الادارات دي اشتغل عليها اي نوع من المراجعات. Furthermore, the chief audit executive اللي هو رئيس ادارة المراجعات الداخلية should submit annually to senior management for approval and the board for its information a summary of the internal audit work schedule, للخطة السنوية. الخطة ناويين السنة الجاية نراجع ايه, طالما اساسا السينيور مانجمنت وافقت على الانيوال وورك سكادول. ما هو لازم الانيوال وورك سكادول بكل المحتويات بتاعته يكون داخل صلاحيات متحدده في الشارتر ولا خارج صلاحيات؟ مش كده برضه؟ يعني الخطه السنويه اللي انا اعرضها قبل ما اشتغل خالص لازم اكون شايف الشارتر بتاعي وقري. طالما اساسا حصل ان دي محطوطه على المراجعه يبقى معنى كده واخده ابروفل قبل كده، يعني معنى كده انها موجوده في الشرط، صح ولا غلط؟ يفهم من كده صراحه. ستارتنج بلان كمان بتتعرض على الاثنين، واند الفاينانشال بلان او بادجت هتتحط برضه قدامهم. اذا ببساطه الاداره دي محطوطه على قوه مراجعه، الاداره دي واخده اعتماد لبرنامج مراجعه، الاداره دي نازله في الجدول السنوي، الاداره دي عشان تنزل في الجدول السنوي المعتمد من سينيور مانجمنت واخده ابروفر من بورد اوف دايركتورز الاوديت كوميتي، يبقى معناها داخله في الشرطه بتاعي، يبقى العميل ده بيستهبل، يبقى العميل ده ياخد على قفاه، هيدخل له غصب عنه وهرجعه غصب عنه. خلاص بقى يبقى كل اللي اتعمل ده على غلط، والتشيف اوديت اكزكتيف عدى حدود الشرطه بتاعه. طبيعي ودي مسؤوليه مهنيه. لازم يعدل الشرطه الاول. طبعا لان هم مفيش سكوب ليميتيشن هنا، قالوا له ما تدخلش انت بناء على ايه داخل؟ من حقهم هيقولوا له انت مش موجوده ليك صلاحيات انك تدخل، ولا العمليه هو اللي ينفع ادخل غصب عنه، يعني ادخل بيت واحد غصب عنه؟ يبقى لازم يبقى فيه برميشن لازم. الشيف اوديت اكزكتيف يعني لو سهلها لي ذات ست، بس هنا مش هتبقى بقى، هتبقى بناء على تكليف، مش هتبقى اشورنس، فاهم قصدي؟ بناء على تكليف. لو الشارتر نفسه بيجيز هذا التكليف يبقى لي لا، يرجع للشارتر برضه. بس ما يهمكش يعني لازم تسال يعني. قلت لك بتاع تعمل تبعيه. هتبقى مشكله. التكليف لا من الشيف اوديت اكزكتيف، لا ده راجل هينفذ. طبعا طبعا طبعا. ليه هو قال من الشيف اكزكتيف؟ يا نهارك اسود. طيب. التكليف طبعا لازم يبقى من رئيس مجلس الاداره على سبيل المثال، او العضو المنتدى من الجهه التنفيذيه اللي هي عايزه تعرف الشغل تحتها، لان انا بساعدها في الحاله دي في الكنترول والريسك اسسمنت، صح ولا غلط؟ نشوف حلقه ثانيه. شفت انت القصه ماشيه ازاي؟ عرفك عرفك هيكل تنظيمي كامل، ادارتك داخله على ادارتين استلام وانتاج، عشان تقييم اسكراب وكواليتي في عمليه الاستلام وعمليه الايه، وعلى الهيكل التنظيمي كواليتي اشورنس. طب تعمل ايه لما يقول لك ان دول حاطين معايير هتلتزم بيها وبس في المراجعه، ولا هتسيب نفسك وتخرج وتسمع كلام العميل، ولا تعمل ايه؟ اذا لازم تدرس الموقف كله ماشي ازاي، لان ده جادجمنت يا جماعه، وهيعرضك لحالات في الامتحان محتاجه ده انك تقعد تقرا كويس قوي بتركيز، مش مجرد انك انت ايه، مش اجابه بمعنى اذا، يعني العمليه فيها ايه، مواقف، الامتحان سيتويشنال اكتر. During an engagement، خلال engagement to evaluate the organization's accounts payable. يبقى انت رايح اداره اسمها accounts payable. accounts payable دي تبع اختصاصات الكنترولر. الكنترولر تمام. accounts payable function. accounts payable يعني حسابات العملاء ولا حسابات الموردين؟ الموردين، الله ينور. an internal auditor بلان. حط في البلان بتاعته البلان اللي هو بتاعت الانجيجمنت، الانجيجمنت بلان اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ انجيجمنت وورك بروجرام. اعرفوا بقى المصطلحات، انجيجمنت وورك بروجرام ده التفصيلي ولا السنوي؟ ده التفصيلي بتاع سبيسيفيك انجيجمنت. فحط في البروجرام بتاعه بلان تو كونفيرم بالانسز وذ سبلايرز، ان انا هخاطر السبلايرز. يبقى هنا بيتكلم مع افراد داخل ولا افراد خارج؟ خارج. يبقى معنى كده بيقول للاداره اللي هي بتاعت الاكونتس بيقول انا عايز اعمل كونفورميشن على السبلايرز. طب هو عايز يعمل كونفورميشن على السبلاير، هو خايف من ايه؟ من الاوفر ستيتمنت ولا من الاندر ستيتمنت؟ لا بس اكتر اكتر اكتر خايف من الاندر ستيتمنت. معظم الشركات البابليكالي هيلد كومبانيز بيبقى عنده اعتقاد انه الشركه بتكبر الاصول، الشركه بتصغر الالتزامات، لان مجموع الاصول ناقص مجموع الالتزامات يساوي ايه؟ الاونرز ايكويتي. فلما يكبر عمدا الاصول ويصغر عمدا الالتزامات يبقى البوك فاليو بيرت شير كبير، النصيب الدفتري للسهم الواحد كبير، والنصيب الدفتري للسهم كل ما يكبر يبقى ده انديكيتور انه يرفع معاه الفير ماركت فاليو للسهم، وده معناها انه يعمل ماركتابيليتي احسن للسهم في الاسواق. يبقى علشان كده معظم الشركات البابليكال اللي بتشوف انا بشاور عليها انها بابليكال اللي هو انه يهمها تداول، عايزه تعمل اكتيفيشن على السهم بتاعها، فبتبالغ لتعظيم الاصول وتقليل الالتزامات، فبيبقى خايف هنا من الهيدن لايابيليتيز، بيبقى خايف من الهيدن لايابيليتيز. وافضل اسلوب اعمل عليه كونفورميشن هنا، الكونفورميشن ما اعملهوش من الليستة اللي بتتقدم اللي جايه من الجنرال ليجر. ما الجنرال ليجر ده لما افتح الاستاذ العام، لان ممكن ما تكونش دخلت المجموعه الدفتريه من اساسها. يبقى معنى كده لما احب اعمل كونفورميشن اروح لدفتر الموردين المعتمدين، بفتحه دفتر الموردين المعتمدين، ده مش اداره الاكونتس بيبل، ده في اداره المشتريات، وافتحه واخد لسته بالموردين المعتمدين، واخد الاسامي للموردين المعتمدين اللي مش مذكوره في الليسته، او الاسامي للموردين المعتمدين المذكوره في الليسته بمبالغ صغيره، واعمل عليها كونفورميشن لاني خايف من الاندر ستيتمنت. شوف بقى الفنيه رايحه فين. يبقى معنى كده ببساطه ان الكونفورميشن مش هرتضي بالبيان اللي هيطلع لي من الجنرال ليجر ان دي ارصده الموردين اللي هم علينا فلوس ليهم. حاول يمكن انت شايل واحد حصن عامله اوميشن، يبقى انا هراسل المجتمع الاكبر. المجتمع الاكبر هو مجتمع الموردين المعتمدين نفسه، علشان الزيرو بالانس او السمول بالانسز ربما تبقى متعمدة الشركة انها مصغرة الرصيد او مش حاطة المورد بكل الايه الالتزامات اللي لصالح هذا المورد على الشركة، عشان تصغر رقم البيبلز بتاعتها. فشوف بقى السامبلينج بتاعي هيروح لفين، مش السامبل بتاعي هيروح لليستة الجنرال ليجر، ولكن هيرجع لليستة الموردين الايه المعتمدين. ده ما هتكلم في الدورة بالتفصيل، بس انا قلت ايه حتة كده خطفة. لا هو اقوى اقوى اقوى اقوى حاجة سجل الموردين المعتمدين. اللي يجي تاني ليها، التالي مباشرة ليها، اللي هي السبسيكوانت بايمنت للموردين، الشيكات اللي طالعه للموردين. ولما اشوف الشيك اللي طالع للموردين يبقى ممكن يدلني على ان في مورد طلع له شيك ما كانش مذكور في لستة البيبل، لكن في نفس الوقت اتدفع له، يبقى ده كان في الحالة دي التزامه كان مخفي بالنسبة لي. دي هنتكلم في الاجراءات دي، لعب فنية كتير، بس انا لغاية ما اذكر دورة المشتريات كلها وتمشي ازاي هكلمكم فيها تفصيل. بس انا ذكرت لك المجتمع كده ايه خطفة، اللي هو كيف تراسل او تعمل كونفورميشن على بيض. وفي بعض الناس لما والجهاز نفسه ساعات بيلعب على كونفورميشن للحقوق وبينسى كونفورميشن على الايه الالتزامات، وده غلط عملية. يعني المفروض لما نيجي نعمل كونفورميشن نعمل كونفورميشن على الاثنين. بس واحنا بنعمل كونفورميشن على بالظبط كده والكونفورميشن على فكره اتجاهه معكوس على الريسيفابل، خايف من الاندر ستيت، خايف من الاوفر ستيتمنت، وعلى البيبل خايف من الاندر ستيتمنت، على الريسيفابل خايف من مبالغات عشان تكبر اصول، وعلى البيبل خايف من انها عامله اوميشن او تخفيضات عشان تصغر التزامات. فشوف الهدف من الكونفورميشن مختلف في كل مره، فعشان كده هنتكلم كلمه كل فيه بعد كده. ما هي ده مين اللي هيقول بقى كده؟ الشرطه ليه صراحه؟ موضوع عنوان السؤال، هو بيسالك بقى السؤال كده، هو قال لهم انا عايز اعمل كونفورميشن على البيبل، تعال بقى نشوف والسبلايرز What is the source of authority؟ ما هو مصدر الصلاحية for such contact with units outside the organization؟ أصل الريسبانس مش هيروح لإدارة البيع، الريسبانس هيروح لإدارة الإيه؟ المراجعة الداخلية. يعني لما يجي الفندور يقول أنا ليا كذا عند الشركة، الإجابة هتروح لمين؟ لإدارة مين؟ كاز بيع. فهل المصدر للصلاحية عشان أخاطب أشخاص خارج المنشأة إيه هو؟ إيه مصدر الصلاحية؟ نمرة واحد internal audit activity policies and procedures. ال internal audit activity policies and procedures بتنظم العمل داخلها، ملاش علاقة صح الغلط. تعال نقرا نمرة ايه. ايه is incorrectly calls policies and procedures guide بترشد the internal auditors in their consistent compliance. موجود policy procedure بيعمل compliance التزام بشكل consistent، يعني مش كل واحد يشتغل على مزاجه. With internal audit activity standards of performance. نمرة بي. The standards. هل الستاندرز هي مصدر الصلاحيات؟ ولا الشارتر هو مصدر الصلاحيات؟ طبعا. وإلا كل واحد بيش بيكتب الستاندرز دي صلاحيات. يبقى نمرة بي is incorrect because the internal audit activity authority is defined in the charter. والشارتر ده لازم يكون عشان تاخد الصلاحيات صح approved by the board of a directors. نمرة C. The code of ethics يسري على الستاندرز يسري على code of ethics. يبقى برضو نفس الفكرة. The purpose of the code of ethics is to promote انك تكبر an ethical culture اللي هو الوعي الاخلاقي in the profession of the internal auditing. يبقى مصدر هذه الصلاحية يكون مين؟ يبقى يكون ال internal audit activity charter. يبقى answer D is correct. The purpose, الاهداف بتاعت ال internal audit activity, الauthority, الصلاحيات, الresponsibility, المسؤوليات of the internal audit activity should be formally, كلمة formally يعني written و approved مع بعض, formally defined in a charter. يأتي هذا ال charter متمشيا في كل دول مع ايه؟ consistent مع ال standards, consistent مع كل ما ورد في كود اوف اسكس كمان, consistent مع سياسات الشركة, consistent مع وجود اي صلاحيات اخرى تتطلبها قوانين, يجب ان هو يكون consistent مع كل ده. And approved by the board. يواجب ان عشان يبقى formal بقى هنا الابروفال لازم يكون موجود. The charter should establish the internal audit activity position within the organization. وكمان authorize access to records. authorize كمان access للبرسونال. اروح واقدر اقعد مع البرسونال في اجتماعات واتكلم واخد منهم معلومات عن طريق الانكويري. وكمان اعمل observation للممتلكات. اقدر اعمل كمان عينات حصر معينة. اعمل نوع من الزيارات الدورية او الزيارات الغير مرتبة مع الفيزيكال بروبرتيز عشان اتأكد من الوجود بتاعها واتأكد من الصلاحيات للمحتفظين بها اللي هي الفيزيكال بروبرتيز relevant to performance of the engagement. And the defiance has a charter is core of the internal audit activities as وعلى هذا the charter should prescribe يجب ان يصف يحدد the internal audit activities relationship العلاقة with other units. What with other units سواء داخل او خارج المنشأة. ما هو دي يونت خارج المنشأة. ان انا اراسل السبلايرز دي يونت مش within the outside. Within the organization and with those outside. يبقى اذا ذكر في الصلاحيات هذا يبقى من حقك تعمله. واذا المانجمنت بتاع في البيئة والمناعيتك من ده يبقى معناها بتعرضك لسكوب limitation. الله يلا. السؤال الثالث. The chief audit executive has assigned an internal auditor to perform a year-end engagement to evaluate payroll records. البيرول اللي هو المرتبات. يبقى المرتبات بتاعت السنة بالكامل رايح internal auditor عشان بتاعت السنة بالكامل year-end يعني في نهاية السنة على 12 شهر بالكامل. رايح اعمل evaluation ليها. To evaluate ايه اللي موجود في الريكوردز. هل الريكوردز تحتوي على كله؟ هل الريكوردز ريلايبل ولا مش ريلايبل؟ هل فعلا كل البيرول اللي تم صرفها متأيدة؟ طب هل اللي يتم صرفه في الفترة اللي بعد نهاية السنة تأيد على قبل نهاية السنة؟ وهكذا عايز يتأكد منها من الناحية الحسابية. The internal auditor has contracted with the director of the compensation. Contracted ولا contacted مش شايف. Contacted with the director of compensation. كلمة director of compensation هنا اللي هو ده فرع من الكنترولر باسمه payroll. يعني ادارة الكنترولر اللي هي ادارة الحسابات. تحتيها الاكاونتس payable. تحتيها الاكاونتس receivable. تحتيها البيرول في الهيكل التنظيمي. مدير البيرول ده بنسميه director of compensation. يبقى دوت مدير البيرول. يبقى المدير الراجل ده موجود يرأس البيرول فانكشن التابعة لإدارة الحسابات. هنا مهم قوي لازم تعرف هيكل تنظيمي. لازم تكون عارف هيكل تنظيمي. في الامتحان الحتة دي هيلفك. فلازم تبقى تعرف موقعك فين اساسا. يبقى انا بتكلم في ادارة الكنترولر ادارة الحسابات اللي تحتيها البيرول اللي يرأسها هذا المدير. فعمل معاك كونتاكت. And has been refused. رفض. قال له انت جاي لي تعمل ايه؟ لا. ولا اطلع بره. refused access to the necessary documents. يبقى بيعمل له scope limitation ولا لا؟ يا يا لا. لو لي صلاحيات طبقا للشرط لهذا يبقى بيعمل له scope limitation. لو ما لهوش يبقى ما بيعملوش scope. To avoid this problem, لتفادي هذه المشكلة, تعال ناخدهم من D to A. Audit committee approval should be required for all scope limitation. العبارة دي على فكرة عبارة صعبة في التفسير. طب هي يعني ايه؟ تيجي تفسرها بالعربي. انا عايز افسر العبارة. لا لا مش تيجي اقصدها كده. انا قريتها في ثانية من انت عايز تقول ايه. طب قول لي اشت. صدق انت قلت لي انا مش عارف اقوله الاشرف. لا مش القصة مش في كده خالص. انا هو طبعا معلق تعليق, انا عارف التعليق بتاعه, بس انا بتكلم من حيث المنطق. هي الاوديت كوميتي طبعا اقول الاوديت كوميتي طلع نفسها تطور بمزاجي. مش كده برضو؟ يبقى كده بتجهد دور الجفرنس بتاعها وبتجهد فكر الكنترول والريسك مانجمنت كله. لو وشرت بالوعي ده مصيبة سودة اساسا. اذا يتطلب ابروفل من الاوديت كوميتي بان سكوب ليميتيشن واحنا عارفينه وماشي اوكي, مصيبة سودة. صح ولا غلط؟ اذا فانكشن المفروض ده ما يتمش اساسا في اي منشأة قوية. يفترض قاعدة. صح ولا غلط؟ اذا هي مش في كلمة اول ولا بات ولا الفكرة نفسها. المبدأ قيام الاوديت كوميتي بهذا بالضبط معناه ايه؟ اذا لا بيقولوا ايه اذا انت رب البيت بتدف قارعا رب البيت ان الاوديت كوميتي, فشيمه اهل الاداره كلها بقى اوفر رايد كل حاجه وهناخد ايه ليميتيشن ابروفال وما تدخلش عندنا, يبقى الوظيفه شكلها. صح ولا غلط؟ اذا نمر دي incorrect because internal audit activity should inform, يقصد internal audit activity هو chief audit executive should inform the board of any scope limitation. دي قاعدة طبعا. لو انا تعرضت لscope limitation لازم اقول له ان انا عندي scope limitation, بس مش عشان يقول لي اوكي خلاص انت امشي, ده عشان يدعم موقفي. صح ولا غلط؟ عشان يقويني. But its approval is not required. هي طبعا كلمة its approval is not required ده مبني المليون مجهول اساسا. يعني مين its approval راجع على الاوديت كوميتي is not required الايه؟ فاهم قصدي؟ جملة ملهاش اي احاء باي شيء اساسا. يعني النص الاخير ده مفيش ايه وحي ليها باي شيء. لكن احنا اتكلمنا على القاعدة العامة. اذا تعرضت للسكوب ليميتيشن اعرض الامر على السينيور مانجمنت وعلى البورد اوف دايركتورز وعلى الاوديت كوميتي علشان دول معاهم وظائف اعلى يقدروا يضغطوا على التنفيذ عشان خاطر يفتحوا لك طلب عليك صلاحيات. ده القاعدة العامة. نمرة C. By following the long range planning process, access to all relevant records should be granted. والله هو اللي كتب العبارة دي كان بيحشش. والله ايه علاقة البلانينج بصلاحياتي ان انا اعمل اكسس على الريكورد؟ هي ايه العلاقة؟ انا ممكن في كانترنال اوديت اكتيفيتي اعمل احسن انجيجمنت بلان, احسن انجيجمنت بلان في الدنيا, لكن العميل بيقول لي اخرج بره. مفيش جرانتي لاي حاجة في الدنيا. هو انا كل ما تتحسن البلان بتاعتي هأثر على العميل عشان يقول لي اوكي انا هسمح لك بالاكسس او لا؟ مش بقوة البلان, بالصلاحيات اللي ليا. صح ولا غلط؟ اذا العبارة ليست بقوة برنامج الخطة اللي انا ناوي ادخل بها على العميل, ولكنها هي بالصلاحيات. صح ولا غلط؟ نمرة سي بقى. Incorrect because following the long range planning process provide no guarantee of access, لان الاكسس ده بيتوقف على ان العميل سمح لك او عمل لك scope limitation. ده موضوع تاني خالص. نمرة B. Internal auditing should be required, يعني يطلب منها تلزم, to report to the chief executive officer of the organization. Should be required. طب افرض اللي هو اللي بيحركهم, يبقى مفيش requirement كده, هطلع على طول للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. صح ولا غلط؟ القاعده العامه انا لازم اكون برودنت في استخدام الصلاحيات بتاعتي. مش كل سكوب ليميتيشن ابلغه لاداره تنفيذيه حتى لو كانت السينيور مانجمنت نفسها. ما ممكن يحصل فعلا سكوب ليميتيشن عن اداره البيرول هنا ولكن يبقى بتحريض من الشيف اكزيكتيف اوفيسر نفسه. فعشان كده ارفع الامر على من يستطيع ان يؤثر. لكن هل ريكواير ان انا اقول له ربنا يخليك قول لهم؟ طب ما هو اللي قايل لهم صح ولا غلط؟ يبقى كلمه قول دي هنا اللي غلط بقى. بس ريكوايرد يعني شوف الحته بقى تو ريكواير سمثينج معناها ان انا عارف اساسا انه اجراء مش مفيد وبعمله. يعني يبقى لو عندي شك ان هو محرضهم يبقى الافشنسي اختصرها بقى خلاص مش بتاعتي. يبقى انسر بي انكوركت بيكوز انترنال اوديت اكتيفيتي نيد نوت ريبورت تو سبيسيفيك انديفيديوالز. ليه؟ لانه لما اقول لواحد على سبيل المثال بلغ للبورد افضل، بلغ للسينيور مانجمنت افضل. وطبعا هنا كلمه سبيسيفيك انديفيديوال زي تشيف اكزيكتيف اوفيسر ممكن لكن وده الايديال على فكره من ناحيه الايه الادمنستريتيف. لكن هو بيقول لك نيد نوت ان انا ابلغ اهتماماتي لانديفيديوال ان ذا اورجانيزيشن اولسو ريبورتنج ادمنستريتيفلي تو تشيف اكزيكتيف اوفيسر از ديزايربل، بس على شرط واحد. ايه هو؟ ما يكونش انفولفد. لو هو انفولفد وهو ناوي يعقدها كسكوب ليميتيشن هبلغ عن دي مش عايزه، يبقى على طول علي معاه الجفرنس. نمره ايه؟ اكسس تو ريكوردز ريليفانت تو بيرفورمانس اوف انجيجمنت، الوصول الى الريكوردز التي تكون مناسبه عشان تديني ايفيدنس عشان اقدر اوصل للي انا عايزه من انجيجمنت اللي هو الانجيجمنت اوبجيكتيفز شود بي سبيسيفايد ان ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شارتر. طبعا. يبقى معنى كده القاعده العامه انه يجب على التشارتر ان يحدد الاكسس سواء للريكوردز للبرسونال والفيزيكال بروبرتيز مع بعض زي ما هو قال صراحه. يبقى معنى كده من لي الحق ان انا اطلع عليه وازاي؟ يبقى هو الموجود في الشارتر اخبط دماغك في الحيط يقول لي اطلع بره، هقول له انا دلوقتي معايا هنا الريبورتنج اللي معاهم الجفرنس عشان اشوف ايه حكايه السكوب ليميتيشن ده معاك. انسر ايه؟ اسكري ذا انترنال اوديت اكتيفيتي شود هاف ذا سبورت دعم اوف ذا سينيور مانجمنت. ده المفروض بدليل ان انا بعمل لهم ريبورتنج ادمنستريتيفلي اند ذا بورد ان جينينج كوربريشن في الحصول على تعاون فروم اول انجيجمنت كلاينتس سبيسيفيك جايد لاينز شود بي ريتن ان اتس تشارتر اوثورايزنج تسمح للانترنال اوديت اكتيفيتي بالاكسس للريكوردز للبرسونال وللفيزيكال بروبرتيز ريليفانت تو ذا بيرفورمانس. Such provisions مثل تلك النصوص التي يجب ان تحتوى في التشارتر reduce the likelihood of scope limitation. ليه؟ لانه العميل شايف صلاحياتي فما يقدرش يمنعني. حد كان عايز يسال سؤال؟ انا شفت ايدي اترفعت كده في ثانيه. ليه افترضنا؟ الاجراء ما فيش الشرطه ما فيش اجراءات. الشرطه فيه صلاحيات. ما هو ده اللي قاله فوق ويجب ان ده المعايير قالت كده. ويجب ان هو عشان تضمن ليك استقلاليه ووضعيه كويسه انك تنص على واحد انك ليك اكسس على الافراد وعلى الممتلكات الماديه وعلى وهكذا. فاهم الفكره؟ لكن دي مش فرضيه، ده ما يجب ان يكون. وده يمكن انا خدتها مجازا مع استاذ محمد لما بقوله هو كان مكتوب على الكارنيه بتاعنا ايه؟ وان يسمح لسيادته بالاطلاع على كافه المستندات والدفاتر التي يراها لازمه لاغراض عمله. لا السؤال اللي بعده التشارتر is being drafted. Drafted ده بيتم drafting للشارتر داخل إدارة الانترنال اوديت بمعرفة التشيف اوديت اكزيكتيف. الدرافت لسه مشروع is being drafted for a newly formed internal audit activity. لسه الانترنال اوديت اكتيفيتي متكونة والشارتر بتاعها بيتعمل. Which of the following best describe the appropriate organizational status الوضعية التنظيمية that should be incorporated التي يتضمنها الشارتر اللي هو الوضعية التنظيمية اقصد بها وضعية الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي متكونة جديد دي تتحط فين في الهيكل التنظيمي. نمرة ايه؟ the chief audit executive اللي هو رئيس الادارة اللي مراجعة داخلية should report to the chief executive officer but ايه عم but have access to the board of directors. صح ولا غلط؟ صح طبعا جدا. يبقى معنى كده ببساطه ان انا بعمل ريبورتنج لي ادمنستريتيف بس ده ما يمنعنيش من انا اعمل ايه اكسس بالظبط كده البورت اوف دايركتس، لان دول اللي معاهم الايه الجفرنس. الله ينور عليك. نمره بي. طبعا انا قلت لك التعليق بتاعها في اخر السطرين، بقول لك اي بالبولد كده اي دي ليه، يعني زي ما بيقول الكتاب بقى باي سي بوك زي ما بيقولوا، the chief audit executive should report functionally لمين؟ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز اور اذر ابروبريت جوفرنينج اوثوريتي زي البورد اوف تراستيز على سبيل المثال، لو كانت ايه شركه ليها مجلس امناء بحسب الهيكل التنظيمي بتاع الشركه اللي هم معاهم الجوفرنانس ايا كان مسماهم، اند ادمنستريتيفلي ده بقى تنفيذيا لمين؟ اللي تشيف ايه اكزيكتيف اوفيسر. ده الايديال. واحنا حالين على دي مليون سؤال لغايه ما زهقتوا منها، فاكرينها تعبتوا منها نفسيا دي. بي the chief audit executive should be a member of the audit committee. يا لهوي of the board of directors. عارف دي معناها ايه؟ هو حصل هنا دخل في حاجتين، دخل في وظيفة الجوفرنانس مع الايفاليويشن للكنترولز، لانه الchief audit executive لو كان هو عضو رئيس ادارة المراجعة الداخلية وهو ايضا اللي ايه عضو من اعضاء الاوديت كوميتي، يبقى هو بيشتغل وبيعرض شغله على نفسه ولا لا؟ شوف بقى الفكره. يبقى هنا فقد الاوبجكتيفيتي بتاعته ولا ما فقدش الاوبجكتيفيتي بتاعته؟ وبعدين حاجه تانية مهمه جدا، يجب ان يكون اعضاء الاوديت كوميتي ما لهمش في العمل التنفيذي. ومهما كان انا بتكلم على وظيفه الانترنال اوديت انها بتقوم باعمال لمصلحه الشركه، صح ولا غلط؟ يبقى اذا داخله تحت الهيكل التنفيذي حتى لو ما كانش ليها تنفيذ عملي. يبقى معنى كده ببساطه اني ما اقدرش ادمج الشخصيتين مع بعض في اطار واحد، ما اقدرش اقول للشيف اوديت اكزيكتيف اعتبره رئيس اداره المراجعه الداخليه واعتبره احد افراد الاوديت ايه كوميتي، ما ينفعش عمليا. عمره جيب لي حاله زي كده، قول لي الحاله دي ايه؟ رئيس اداره المراجعه الداخليه عضو اوديت كوميتي؟ ماليش دعوه بعضو مجلس اداره، ما هو ممكن يبقى اعضاء مجلس اداره منتدبين. بص ما احنا لسه منتدب. انا بقصد بمنتدب يعني له صلاحيات، ما هم اعضاء مجلس اداره حاجه من اتنين، يا ليهم صلاحيات تنفيذيه ما لهمش صلاحيات تنفيذيه، صح ولا غلط؟ اللي ليه صلاحيه تنفيذيه يبقى ده معناها خلاص خرج من بره اطار الاوديت كوميتي كله، لان الاوديت كوميتي اعضائها كلهم هم مجموعة او جزء منه، يعني مش لازم يكونوا بالكامل، مجموعة الاعضاء من مجلس الادارة الذين ليس لهم اي دور تنفيذي على الاطلاق. شو بقى انا قسمت البورد ازاي كده دلوقتي؟ البورد 11 واحد، ستة منه رؤساء ادارات جوه الشركة سينيور مانجمنت مش عيب، لكن الخمسة اللي باقيين هم دول اللي هنطلع منهم الاوديت كوميتي اللي تطلع فوق بعد كده، ثلاثة مثلا منهم يطلعوا الاوديت كوميتي. فبيقول لك ازاي يكون عضو مجلس اداره، ها يعني يكون الاول رئيس اداره المراجعه الداخليه ويكون في الاوديت كوميتي؟ مستحيل عمليا. يبقى معنى كده ببساطه ان الاوديت كوميتي بتترفع من البورد اوف دايركتورز من مجموع الاعضاء الذين ليس لهم عمل تنفيذي. دي قواعد لازم تبقوا عارفينها. The chief audit executive should be a member of the audit committee of the board of directors. كده باصت الاثنين، باصت الاوديت كوميتي وبواسط وظيفه الايه الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. تمام. يبقى answer B is incorrect because placing the chief audit executive in a position of operational control، هو ملوش operational control بمعنى التنفيذ هنا evaluation للكنترول، ها or governance زي انه يكون عضو audit committee would impair، هيضر بالobjectivity بتاعته. نمرة C، the chief audit executive should be a staff officer reporting the chief financial officer. staff officer. ما هي دي المصيبة. ازاي تحط وظيفة الانترنال اوديت لرئيس، ما انا مش عايز اسميه رئيس الحسابات، لان الشيف فاينانشال اوفيسر رئيس القطاع المالي بالظبط كده، اللي هو بيرأس الكنترولر والايه والتريجرر مع بعض. يبقى انت كده بتموت اساسا. هو ده الموجود في الدنيا كلها في مصر كده، ما هو ده هيكل تنظيمي بايظ اساسا، لانه ازاي في صلاحيات ايه بقى ان شاء الله؟ يعني لما ادخل اراجع امور فاينانشال هبلغها لمين؟ هبلغها ليه؟ هقول له انت وحش؟ يقول لي انا وحش انت مالك؟ ها؟ يبقى معنى كده ببساطه ده برضه فقد للاوبجكتيفيتي والاندبندنس. نمره دي، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود ريبورت لمين؟ to the administrative vice president. ليه administrative vice president؟ المفروض ان هو يبلغ للسينيور مانجمنت او للبريزيدنت نفسه اللي هو التشيف اكزيكتيف ايه اوفيسر. يبقى مش الفايس، لان الفايس تحت البريزيدنت، صح ولا غلط؟ لما اروح بقول للسينيور مانجمنت يا اخي طب بلغ لاعلى راس فيها، صح ولا غلط؟ الاضافه طبعا انك انت تطلع لمين؟ للاوديت كوميتي. يبقى incorrect because reporting to administrative vice president limits the influence. ليه؟ لانه انت عايز تاخد صلاحياتك بلغ للكبير، بلغ للبريزيدنت نفسه and the independence of the internal audit activity. موقف the chief audit executive of a mid-sized internal audit activity. الكيسة دي انا قريتها لكم قبل كده بس زمان من حوالي 3 شهور ولا حاجة. The chief audit executive of a mid-sized internal audit activity. يعني ال internal audit activity مش حجمها كبير، العمالة فيها المراجعين فيها مش كتار. Was concerned that محل اهتمامه management may outsource the internal auditing function. يعني ايه؟ يعني المانجمنت قالت ان الانترنال اوديت اللي موجود عندنا ملهاش لازمه، عايزين مكتب وليكن مكتب مراجعه من بره نجيبه علشان يعمل وظائف الانترنال اوديت. دي اسمها اوت سورس، يعني تلجا الى خدمات المراجعه الداخليه من حد من بره. يعني كان الاداره بتاعت الانترنال اوديت الموجوده في المنشاه ملهاش لازمه. دي وجهه نظر مين؟ المانجمنت. مانجمنت بتقول كده. Thus the chief audit executive adopted a very aggressive program. ليه؟ حس بالخطر وقال للمانجمنت هو احنا يعني راس كرومبه ملناش لازمه في الحياه. فابتدى بقى يقوي وظيفه الانترنال اوديت اللي داخل المنشاه. A very aggressive program to promote عشان يكبر الانترنال اوديت اكتيفيتي within the organization ويزود الايمج بتاعها قدام المانجمنت. The chief audit executive planned to present the results to senior management and the board. نقف لغاية كده. يبقى اول حاجة فكر فيها دعم الايه؟ دعم الاستيتس بتاعت الوظيفة. يعني ايه دعم الاستيتس؟ يعني ان هو يديها اكبر كم من الايه؟ من الاندبندنس. يبقى البلان بتاعته انه انا هعمل دول ريبورتنج، دول يعني ثنائي، ريبورت رايح للسينيور مانجمنت وريبورت رايح لمين؟ للبورد اوف دايركتورز. واضح ان مفيش اوديت كوميتي اند ذا بورد. اند كمان ريكومندد موديفيكيشن، واوصى بتعديل الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر عشان خاطر يقوي الصلاحيات. ما هو التغيير في شكل الريبورتنج يعني معناها انه لازم يستتبعوا تغيير في الشارتر. اذا يفهم من كده ان كان في شارتر قبل كده بس واضح انه كان ايه؟ شارتر ضعيف. بالظبط كده. After using a new program, the following is one of many actions the chief audit executive took to promote the positive image within the organization. ايه الاكشن اللي عمله ده؟ engagement assignments. engagement assignments يعني معناها لما ادخل اراجع المراجعات التكليفات. engagement assignments should concentrate on efficiency. يعني هنا بيعمل ايه؟ بيحول الى المراجعة بتاعت الاداء. يبقى واضح الاوبريشنال، يبقى واضح انه ما كانش في مراجعة اداء قبل كده، يبقى كانوا بيركزوا اكتر على المراجعة من الشق الايه؟ المالي. تمام. on efficiency. The previous engagements قبل البروجرام ده ما يتحط focused solely only، يعني focused only on cost savings and each engagement to communication report يعني highlighted يعني ابرز potential cost to be saved. وقال ان كان ال previous يعني negative observations should be omitted. ده في البريفيوس negative observation should be omitted. The focus on efficiency was new. شو بقى الكلام؟ يبقى هنا الوضع القديم بيقول لك negative observation should be omitted. هنا negative تتخذ بمعنيين، negative يعني اللي ملهاش لازمة، ولا negative التي ذات الطابع الانتقادي على الإدارة اللي أنا براجعها. تتخذ لغاية دلوقتي أنا لفة في ذهني. انا عارف طبعا هي ايه، بس هي ايه لفه في ذهني لغايه دلوقتي وانا بعرف الامتحان. هو بيقول نيجاتيف اوبزرفيشنز شود بي اوميتد. ان هو بيقول كده في التعديل الجديد بتاعه. اول ما تفهمها اديني الفيرست امبريشن بتاعك. دي معناها ايه في الفيرست امبريشن؟ يعني ما بلغش مش كده برضو؟ انا بسقف لك. ده قاعدة. ده قاعدة. والكود اوف اسكس بيقول لي كده. مش كده برضو؟ او عمل حاجة غلط. بالظبط كده. بالظبط. هو الشيء الطبيعي ان هو والله انا وانت واضح ان احنا مدرسة واحدة بالرغم ان العكس هو الصح بخير. بس انا وانت انا فكرت فيها كده فعلا. لما قريتها انا فكرت فيها كده. بس هو القاعدة العامة لا يحل عليها بشره ولا تنفره. بمعنى ايه؟ هقول لك على الملاحظات الكويسة. الحاجة اللي تخليك زعلان وزهقان وشايف ان الدنيا قدامك ظلمة ما تقولهاش. وده غلط طبعا. ده غلط رهيب. هو هو ممكن يعمل كده كتصرف منه لان هو خوف في حاجة دلوقتي والناس عايزة تمشي او تقفل الطريق. عارف لو الحته دي دخلت في ذهنه وهو بيعمل درافتنج للشارتر الجديد او الموديفيكيشن اللي عليه يبقى فقد الاوبجكتيفيتي. لا مش الاندبندنس الاوبجكتيفيتي وعنده كونفليكت اوف انترست. تخيل ممكن يعمل كده لان هو لو فكرت هو راح فين؟ هو راح للدرافت التنفيذيه يطلب منها سبورت عشان يقعد وبيحاول في نفس الوقت يظهر عليها عشان يقول انا موجود. لا الحته بتاعت السبورت الاداره التنفيذيه مش عارف استنتجتها منين. استنتجتها ان هو رايح لا الحته دي مش موجوده في الحاله. عارف لو هو راح يطلب منهم السبورت ده مصيبه. برضه كسر الاوبجكت كونفليكت اوف انترست. ده الحاجات اللي كانت كله حسيت ان ده شخص بيحاول يدعم مركزه على غلط. بيحاول ان هو يقول انا موجود بس بعد ما ده احساس فعلا. طيب يبقى احنا معلقين كلمة ايه هي النيجاتيف اوبزرفيشنز اللي احنا بنتكلم عليها. لانها تحتمل معنيين. الله ينور. The focus on efficiency was new. وده اللي هو قرر انه يعمله. But the engagement decline seems very heavy. بالايه؟ بالدرافت اللي بيتعمل ده. يعني معنى كده ان التعديلات لقت ايه بقى قبول من مين؟ من الانجيجمنت كلايد. يعني من الادارات اللي هي موجوده. يعني معناها انه ده ربما لو اتنفذ يبقى بلاها اوت سورسنج. خلينا في الايه؟ في الانسورسنج. بالظبط كده ده كانه بيقول لك كده. تمام. ما هي الا طبيعي ان هو يكتب خليل ميت ولو هو شغال صح. لا هو بيقارن ما بين ايه؟ فيري هابي بالمقارنه اللي هم كانوا واضح ان هم عايزين منه ده قبل كده وهو كان مقصر في ده. فلما هم زهقوا منه قالوا له هيجيب اللي يعمل ده. ادي يعني ادي فكره القصه ان هو ايه الطبيعي. طبعا فكره المراجعه نفسها منتقده. فكره المراجعه بتحارب. لكن هو بيتكلم على الموقفيه نفسها موقفي القديم. بالعكس انا معاك في انا معاك في الحته دي. يعني ايه بقول ان الاداره دي مفهوم الكنترول ووعي الكنترول عالي جدا عندهم. بنسميه كنترول كونشسنس اللي هو وعي الكنترول. بدليل ان هو واضح انه الوظيفه بوضعها الاول كانت ضعيفه فاللي خلاهم يدوروا بره وعايزين بره ان هم مش شايفين الصلاحيات اللي موجوده هنا في والاداء اللي موجود في الانترنال اوديت كان قوي. فانا بدور عليهم ان هم ناس الى حد ما وعي الكنترول قوي جدا عندهم. فلما لما شافوا الدرافتات بتاعت التعديل اتبسطوا بيها. يعني انا يعني خدتها من المفهوم ان المراجعه هم عايزينها اساسا لان انا يعني ايه بصيت بفلسفتها صح. لان انا فاكر دلوقتي اشتغلت مدير في شركه اثنين مرتبه ورايح السباق اول ما اخش حاسس ان العميل بحبه. عارف ليه؟ عشان السيكولوجيه اللي موجودين في البيئه بتاعتنا. فكرت الناس بتوصفك ازاي؟ طبيعي تاني واحد شوف هو استخدام اللفظ برضه انا بعلق عليها الاستخدام اللي بيسموها الايموشنز في هذه العلاقه معناها البرسبشوال ايرور كله ان احنا الاوبجكتيفيتي مفقوده هنا في لفظيه الحب والكره بترفضها البروفيشن لانها بتقول لك هتقضي لك على الاوبجكتيفيتي. اذا فكره الاوبجكتيفيتي اللي هي المنتال امبايزد، يجب انك انت ما تدخلش فيها الهيومن ايموشنز للاسف، لان احنا بشر. ولكن يبقى اذا الاوبجكتيفيتي هي موضوع نسبي، نسبي. وكل ما كان الكلام عليه كل ما ركزت فيه ليه؟ لانك انت خايف من الانتقاد. عايز اتكلم ان انا قوي جدا وان مش حد وبعدين ثلاثه تقول ان انا عمال اضغط في البوتين. هي دي هو ده على فكره اللي احنا بنتكلم فيه ده خطير جدا. اقروا بتاع 3 سنين خبره استاذ محمد متخرج من الجامعه 3 سنين في الجهاز، محدش يقول اكتر من كده. عشان لعبه السن. لحسن حد يفهم. اقروا 3 سنين خبره. الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده روح امتحان يا جماعه. النفس البشريه بطبيعتها بتكره ان يجي يرتب عليها، والرقابه امر مكروه جدا. يبقى عشان كده مواصفات غير عاديه في الاوديتور من حيث الكوميونيكيشن، من حيث فهم الناس، من حيث السايكولوجي. الباك جراوند انفورميشن النهارده مع البرودنت سكوب وسعت، والسكيلز الشخصيه المهارات الشخصيه وسعت جدا. ينبغي انك انت تدرس ده كله. كنت امبارح يمكن في شارع فؤاد فشفت حاجه اسمها البيزنس انتليجنس، بيعملوا فيها كورسات كتيره قوي النهارده ازاي تبقى فعلا عندك وضع عالي جدا في الذكاء بتاع البيزنس. هو ده المفروض انه يجب انكم. عشان كده دراسات علم النفس يمكن بارت 3 وبارت 4 فيهم شق اداري كبير قوي، وخاصه بارت 4 شق اداري كبير جدا، لان المهم جدا انك انت توفر اطار تشتغل منه من خلال وظيفه يرى كثير جدا انها ايه مكروهه وتضيف قيمه من خلالها. فبيسالك بقى السؤال which of the following elements، ايا من العوامل الاتيه of the action taken by the chief audit executive should be considered inappropriate، يعني حاجه مش كويسه، يعني حاجه فعلا خدت الشركه زي ما استاذ محمد بيقول لتحت في الشطر الجديد. نمره 1 the type of engagements، the type of engagements. ما هو الانجيجمنت الطيب بتاعها كان بيركز على الكوست سيفنج، دلوقتي بيركز على ايه الافشنسي. هي في فرق بين الكوست سيفنج والافشنسي. في فرق رهيب. انت ممكن تعمل كوست سيفنج لدرجه انك انت تبوظها بالظبط كده. فالافشنسي انك تطلع منتج او تكم في احسن وضعيه في الكواليتي باقل من خلل ممكنه، لكن but not too efficient. اول ما تشتغل كلمه تودي معناها الشيء اللي تبعك حتى القلب اللي ضده. انت ممكن تبقى افشنت لدرجه مش طبيعيه، يبقى الاوت بتاعك باظ خلاص. يبقى انت عايز تعمل على سبيل المثال المكرونه غاليه جدا، عايزين نعمل طبق كشري، حطينا في طبق الكشري 4 مكرونات، انت وفرت قوي في المكرونه لدرجه انه ما طلعش طبق كشري، طلع طبق رز كبير. يبقى الافشنسي معناها ان انا اطلع الاوت بوت بتاعي بوضع كواليتي كويس بعدم سكواندرنج بعصره للريسورسز اللي عندي. فهنا وسع الهدف، هو وسع الهدف مش الفكره كوست كاتنجز بس، يبقى كوست كاتنجز بشكل راشنال. فبيسالك بيقول لك نمره 1 the type of engagement was changed before modifying the internal audit activity charter and going to the audit committee. ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ وحشه طبعا. ان انا الاول اعمل اللي انا عايزه بعد كده يبقى يعتمد على راحته في البورد. يبقى اذا مين اول مين قبل مين؟ يبقى مش المفروض اعمل الانجيجمنت سجل بالرغم ان المانجمنت فرحانه، بس انا تصرفت اجرائيا غلط ان انا ما كنتش المفروض اطبع الانجيجمنت الجديد بالسيكولوجي الجديد اللي انا بلاش سيكولوجي بالميثودولوجي الجديده اللي انا شغال بيها الا بعد الحصول على الابروفال من الاوديت كوميتي. صح ولا غلط؟ ده واحد. يبقى ده انابروبريت واضح زي الشمس. نمره 2 نيجاتيف اوبزرفيشنز وير اوميتد. هو شو بقى بيقول لك فروم ذا انجيجمنت تو كوميونيكيشن. يبقى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ ما هي دي بقى اللي توقعنا. صح ولا غلط؟ يعني معناها كانه بص انا هلعب اكزام تكنيك، انا عارف ايه ان هو هيقول لك ان دي حاجه وحشه ان ابروبريت يعني، بس انا هلعب اكزام تكنيك انا شاكك لغايه دلوقتي. ندخل في سي كوست سيفنجز اند ريكومنديشنز وير هايلايتد ان ذا انجيجمنت كوميونيكيشن. دي حاجه ان ابروبريت ولا حاجه ابروبريت؟ دي حاجه ابروبريت. صح ولا غلط؟ اذا لو انا شايف ان النيجاتيف اوبزرفيشنز دي بمعنى الوحش يبقى المفروض الحاجه اللي انا ابروبلي تكون رقم ايه؟ واحد بس صح؟ هدور فيهم كلهم ويبقى لا تقع معايا السين اقع في السين صح ولا غلط؟ فهي لازم تبقى انت عارف ان النيجاتيف اوبزرفيشن وفق القدر انا حطيتها لعبه اجسام على فكره منوره اصل في الامتحان هتواجه الميثودولوجي دي الميثودولوجي دي كانت بتخليك تشد في شعرك مش سهله زي ما انت فاكر. النيجاتيف اوبزرفيشن انا بترجعني على طول للكود اوف اسكس. الكود اوف اسكس بيقول لك ايه؟ كما يجب في الكوميونيكيشن اللي انت هتطلعه انك انت تقول الاحداث الجيده والاحداث ايضا غير الايه؟ جيدة. فاكرينه زمان احنا خدناه مع بعض. فكلمة النيجاتيف هنا بالتركيز على انك انت تقول بس كويس لكن ما تركز على نقاط الضعف والايه النقاط الوحشة. هذه الفكرة. فطبعا دي حاجة مش appropriate انك تعملها. لان المفروض الكوميونيكيشن ريبورت بتاعك يتكلم على كل شيء وتوصل للي معاهم الجفرنانس واللي معاهم الكنترول هذين الشيئين مع بعض. تعال نشوف التعليم بتاعه. انصر ايه از كوريكت اللي جمع ما بين نمره واحد واثنين قال ان دول ان ابروبريت المفروض ما كانوش يتموا. The charter defines the internal audit activity purpose authority and responsibility. It should be consistent مع الستاندرد اللي هو البروفيشنال ستاندردز بتاعت الانترنال اوديت. And approved by the board. ماشي يعني. The chief audit executive dramatically بشكل كبير جدا. It changed the purpose of the internal audit activity. without consulting with the board. وده غلط. يبقى كان المفروض يعمل consulting مع البورد يعني يعرض الامر على البورد لاخذ الموافقه. ده اول violation. اول انتهاك اجرائي عمله. تاني انتهاك انا بعتبر نمره اثنين انتهاك. A second violation is the omission ان هو عمل حذف في تقريره of negative observation. فبيقول لك ان ده غلط ليه؟ ده بيخالف الكود اوف اسكس. Under the code of ethics the auditors must disclose all material facts known to them. فاكرين النص ده؟ فاكرينه كويس؟ تمام. In may if not disclosed اذا ما تمش الافصاح عنه سواء للسينيور مانجمنت او للبورد may distort ربما يحيد بالريبورتنج اوف ذا اكتيفيتيز اندر ريفيو. يبقى دي معناها واجب هنا انك انت ما تقولش على الحاجه الايه البوزيتيف اما النيجاتيف تتفاداه وفقا للكود اوف اسكس ولا تعتبر مخالفه ليه. بي ودي قالوا على التصرف الثالث فعشان كده هو بوظه. incorrect because highlighting ابراز highlighting potential cost savings is appropriate. دي حاجه كويسه for an engagement communication. Engagement results, observations, conclusions, recommendations, and action plans should be communicated promptly. Prompt يعني فورا يعني once انك انت وصلت نفسك للنتائج. صعب يا اولاد غير كده ولا فاهمين الدنيا؟ النهارده في حاجه في الجو؟ انا بخاف ابص لك انت تتناولني في لحظه لو انا عملت كده وللاسف انا هعمل كده. يا سامي برضو. لا يا جدعان ليه؟ انا هعمل كده. يا ليه كده يا اولاد؟ ليه كده؟ انتوا صغيرين صدقوني انا كنت بجري بيكم وبلعب كتير في الحدائق العامه. ليه كسل؟ احمد بتفكرني هو عبد الوهاب زمان غنى للراقدون في القبور؟ مش كده؟ والله انتوا محسسيني كده. نهار ابيض مالكم في حاجه في الجو النهارده؟ محبطين من حاجه؟ في عايزين هدايا عينيه ولا حاجه؟ والله انا ممكن اشجعكم. انتوا عايزين ايه طيب قولوا لي؟ نتعشى على ايه؟ تيجي نعمل غديوه مع بعض مره؟ مين ده اللي بيقول حسني؟ احنا امبارح واول امبارح كنا عند حسني بالمناسبه. عرفت ازاي؟ ها؟ والله تعالوا نعمل غدوة ونزود العلاقات اللي بيننا يا اولاد. لازم العملية تبقى فيها. مين هيعزم بقى؟ امريكاني؟ لا انا نلعب لعبة مسابقة. اعمل لكم امتحان. النص الاولاني صاحب الدرجات الاكبر يتعزم عن طريق النص الثاني صاحب الدرجات الاقل. وتتقسموا بالنص. وانا هاكل بصفتي انا وضع الامتحان. اوبجكتيفيتي كاملة. خلاص اقسمكم يعني النص الدرجات الاقل يعزم نص الدرجات الاقل. لا حتى لو امتحان صعب، حتى لو انت جبت 3 وزميلك جاب 2 يبقى انت وقعت في النص الاولاني، ضمنت عزومه. موافقين؟ ها؟ لا هو لسه اكتر من 20، في 3 4. لا ربنا يسعد، دول لما يجوا ان شاء الله يبقوا من النص الثاني. انا متاكد. ها؟ موافقين؟ انت عيال فشله، بس انا عايزكم مصحصحين شويه لان العمليه فيها صحصحه لازم. تعالوا نتكلم النهارده، اتكلمنا في الموضوع الاولاني اللي هو الشارتر واهميه انه يكون فورمال، واهميه ان اي تعديل في الشارتر يجب ان يعرض على السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز، وانه الشارتر ذو شموليه من حيث وصفه للاهداف والاوثوريتي والريسبونسبيلتي، وان الشارتر بيدعم الايه الاندبندنس، بيدعم الاندبندنس، بيعمل دعم للاستابليشمنت الانترنال اوديت اكتيفيتي ستيتس داخل المنشاه، وبيحد من نقاط الاختلاف عشان الادارات المختلفه تقول له ممنوع تدخل ليه وانا عندي شارتر بيسمح لي، فبيقلل من الكونفليكتات من السكوب ليميتيشن الكتير. تعال نتكلم على وجود الايه الاوديت كوميتي على الهيكل التنظيمي، دورها اهميتها، ده جزء صغير منها لسه ليها اكماله، الاوديت كوميتي اند ذا IAA. فانا بتكلمش على الاوديت كوميتي من منظور الجوفرنانس دلوقتي، انا بتكلم على علاقه الاوديت كوميتي مع مين؟ مع الانترنال اوديت اكتيفيتي. هتكلم عن الاوديت كوميتي من منظور الجوفرنانس وادوارها الشموليه بعد كده، لكن انا بتكلم على الدور دلوقتي في دعم الانترنال اوديت اكتيفيتي، لانها كل ما تزود دعمها ليها كل ما الجوفرنانس عند الاوديت كوميتي ايه؟ يزيد ولا يقل؟ يزيد. تمام. The audit committee is a subcommittee، هي لجنة فرعية. بتكون منين؟ يا إما طالعة من البورد، ممكن ما تطلعش من البورد بالمناسبة. ممكن تتجاب من outsiders بالكامل. ممكن. Is a subcommittee of the board of directors. طب مين الأعضاء اللي بيشملوا أعضاء audit committee؟ consist of outside directors. كلمة outside هنا ممكن تتفسر بالمعنيين والمعنيين صح. المعنى الاولاني يا اما جايين من بره الشركه اساسا، يا اما ان هم كانوا اعضاء في البورد اوف دايركتورز بس ليس لهم في العمل التنفيذي. شوف انا بتكلم على المحتويين مع بعض، يبقى كلمه اوتسايد من ايه؟ شوف الجمله، ما تفسرش كلمه اوتسايد بالمعنى الضيق، ان هي اوتسايد من المنشاه، هي في بعض الاحوال يبقى اوتسايد من المنشاه، ولكن ممكن يكونوا من جوه البورد بس اوتسايد دايركتورز هو ار اندبندنت، لازم الحته دي مهمه جدا، اوف مانجمنت. كلمه اندبندنت يعني ما يقدرش يسائل نفسه عن اداء، ده بيسائل هو عن اداء، لكن لو انا مدير وعضو هذا الكوميتي يبقى انا بس كيف يستقيم ان يكون الجفرنس في حاجه انا معايا فيها كنترول اساسا، او مكلف ان انا احط لها كنترول. يبقى اندبندنت عن المانجمنت يعني اندبندنت عن التنفيذ. اوتسايد دايركتورز ار ممبرز اوف ذا بورد، يعني هم اعضاء من البورد، هو ار اندبندنت اوف انترنال مانجمنت. شوف الكلام بقى، يعني ما هماش ليهم في السينيور مانجمنت، يبقى ده المقصود بكلمه اوتسايدر. تعال نشوف فكره اوتسايدر من المفهوم الخارجي. ادي لك مثلا في صفحه 273 قبلها 272، في نفس الصفحه 272 بيسالك سؤال، بيقول لك which of the following is not an appropriate member of the audit committee، ما يعتبرش شخص المفروض يدخل في الاوديت كوميتي. نمره 1 the vice president. vice president هو رئيس مجلس الاداره، النائب رئيس مجلس الاداره. of the local bank، لبنك موجود في لوكال. used by the organization، يعني ده بنك المنشاه، بنك المنشاه اللي بتتعامل مع المنشاه. نائب رئيس مجلس الاداره في البنك، جبناه عضو اوديت كوميتي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع تماما. ايه المشكله اللي فيه؟ ده اوتسايد، يعني طالما هو اساسا نائب رئيس البنك يبقى ملوش في العمل التنفيذي بتاع المنشاه نفسه. ده واحد. 2 ان اكاديميك، استاذ جامعه، دكتور، واتيفر، حصل على ام بي اي. ان اكاديميك سبيشالايزنج، تخصصه ان بزنس ادمنستريشن، يعني معاه ام بي اي، يبقى معنى كده جبناه من اكاديميه وقلنا له انت اوديت كوميتي او عضو اوديت كوميتي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. نمرة سي. A retired executive يعني أحد مديرين الشركة بس من؟ شو وضعه؟ retired يعني هل في العمل التنفيذي حاليا؟ لا. A retired executive of a firm. Of a firm يعني من نفس المنشأة. That had been associated with the organization اللي كان موظف فيها أو اللي كان هنا executive فيها. ينفع أو ما ينفعش؟ أصبح دلوقتي في حكم إيه؟ لعمل فعلي دلوقتي؟ ما ملهوش، يبقى مش هيدين نفسه عن صلاحية تنفيذية دي في الوقت الحالي. نمرة دي the organization's vice president of operations يبقى نائب الرئيس لعمليات التشغيل، يبقى ده بالاسم كده عمل تنفيذي ولا مش عمل تنفيذي، يبقى ده عضو senior management، يبقى ملهوش في الاوديت كوميتي. اذا تعال ناخد انصر دي نقراها مع بعض. The audit committee consists of outside directors يعني directors من البورد اوف directors لكن ما لهمش في العمل التنفيذي، who are independent of the management. It's the purpose الهدف بتاع الاوديت كوميتي، الهدف هو بيتكلمك بقى على الهدف احنا هنتكلم عليها كمان شويه، is to help keep external and internal auditors independent of the management. يعني بيدعموا ايه دلوقتي؟ دعم الاندبندنس لمين؟ هل الانترنال اوديتورز لوحدهم ولا الاكسترنال؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. يعني معنى كده ما يخضعش للانترنال ولا الاكسترنال لتاثيرات من الايه؟ من المانجمنت. واذا واجهتهم اي سكوب ليميتيشن تتدخل الاوديت كوميتي. تمام؟ ده اول وظيفه، ودي اهم وظيفه على فكره الاوديت كوميتي فيما يتعلق بعلاقتها مع الانترنال ايه؟ اوديت اكتيفيتي. اند تو اشور ذات دايركتورز اللي هم بقى مديرين الشركة بتوع العمل التنفيذي are exercising due care. والدايركتور اللي في العمل التنفيذي exercise due care ازاي؟ ان هو يعمل الواجبات اللي عليه، يعمل الواجبات اللي عليه، يعني بيستخدم الاصول استخدام كويس، ويعني عنده كنترولز حاططها، ويعني في ريبورتات طالعة بتقول ان هو بيأدي اللي عليه. يبقى معنى كده شوف بقى الاوديت كوميتي بص على مين؟ بص على الاندبندنس للاوديتورز، وبص على تفعيل المديرين. ما هو ده الهدف؟ هو الهدف في الاخر ايه؟ هو الهدف ان انا عايز المديرين باللي عندهم من موارد المنشآت تفعل تفعيل صح عشان تأدي الهدف المنشآت، صح ولا غلط؟ فعايزة تعرف من خلال نظام الجفرنس بالكامل، من خلال انها بتقول المانجمنت حطي كنترولز وحطي مانجمنت ريبورتنج سيستم، وتقول الاوديتورز قولوا لي المانجمنت بتعمل اللي عليها ولا لا، يبقى عايزه تعرف ان هم عملوا ديو كير ولا لا كدايركتورز. كمان اتس بيربس تو هيلب كيب اكسترنال وانترنال، وبالنسبه للدايركتورز ار اكسرسايزنج ديو كير. ذيس كوميتي هذه اللجنه اللي هي الاوديت كوميتي سيلكت ذي اكسترنال اوديتورز. ده صحيح، يبقى معنى كده يا اما التكليف من الجمعيه العامه، يا اما اساسا اختيارا من الاوديت كوميتي، لان الاوديت كوميتي تعتبر كانها جمعيه عامه مصغره منعقده طول العام للنظر على اعمال البورد اوف دايركتورز والمانجمنت طول السنه. ريسيفز زير اوفر اول اوديت بلان، ريفيوز الاوفر اول اوديت بلان. يعني بص في الاوديت بلان بتاع الاكسترنال اوديتور قول والله معلش انا عارف انك انت بروفيشنال وانا يمكن ما بفهمش، بس ركزوا لي على الحته دي انا حاسس انها ضعيفه شويه. يبقى معنى كده ببساطه ممكن الاوديت كوميتي تطلب اضافه بروسيجرز على الاوديت بلان بتاع الاكسترنال اوديتور. اكزامين ذا ريزلتس اوف اكسترنال ايه اند انترنال اوديتنج من خلال ايه؟ من خلال التقرير اللي طالعه. وفي حاجه اسمها مانجمنت ريبورت. المانجمنت ريبورت بالنسبه للاكسترنال ممكن يعرض على الاوديت كوميتي يقول لها تلاحظ لينا واحنا بنشتغل 1 2 3 10 15 مش اي مانع. كمان ميت ريجولارلي على فترات with the chief audit executive and reviews internal audit activity work schedule اللي هو الانيوال. يبقى بتبص كده على الانيوال ورك سكادول والخطه بتاعت السنه الجايه اللي وظيفه الانترنال اوديت ناوي تغطي بيها الصين من خلال الفتره اللي جايه. كمان بتبص على الستافنج بلان محتاجين جديد ولا لا، وبتبص عليها وبتدعمه احيانا وتقول له انت ممكن تزود الاستافات، وكمان بالنسبه للفاينانشال بادجت. اعرف الصلاحيات دي كلها، صلاحيات مهمه جدا. في سؤال في الاوديت كوميتي لازم في الامتحان. يبقى معنى كده ان دي صلاحيات واهداف، او بلاش بنسميها ايه؟ بنسميها مسؤوليات الاوديت كوميتي. engagements may be performed in a vice president area. طبيعي يعني انا ممكن اروح للفايس بريزيدنت والانترنال اوديت تتدخل وتعمل انجيجمنت يا اشورنس يا كومبلاينس واتيفر يا كونسلتيشن يا اشورنس. فلو في انجيجمنت داخل في منطقه الفايس بريزيدنت اللي هو موجود في الاوديت كوميتي معناها ازاي يكون مع الجفرنس وازاي اساسا يبقى في تقرير عن اعمال المنطقه اللي هو بيشرف عليها ويراجع عليها بصفته مع الجفرنس. يبقى كده كانه بيراجع على ايه؟ على ذاته هو، مش كده برضه؟ فهنا بينتقد كان بالنقطه دي بدايه انتقاده لصعوبه يكون في فايس بريزيدنت لشؤون الاوبريشن يعني له في العمل التنفيذي، وان يكون ايضا هذا الشخص عضو اوديت ايه؟ كوميتي. بالظبط كده. Engagements may be performed in a vice president area of the responsibility. Thus, he, اللي هو الفايس بريزيدنت ده, is not independent. لأن هو قال يجب أن يكون عضو الأوديت كوميتي independent عن التنفيذ of the internal audit activity. The vice president is also not an outside director. لأن outside يعني معناه ملوش في التنفيذ الفعلي. The vice president of the local bank بقى used ده في نمرة ايه تقريبا by the organization. An academic specializing في business administration ده اللي كان في بي. And a retired executive of a firm ده اللي كانت في سي. كل دول are all external parties who are usually independent of the organization's internal office. شو بقى الكلام هنا؟ يبقى معنى كده ان التشكيلة بتاعت الـ audit committee يجب ان تكون independent عن حاجتين. independent عن اعمال الـ internal audit activity نفسها. طبعا بدليل لسه قلناها من شوية. ما ينفعش يكون chief audit executive وعضو audit committee. وان يكون independent عن التنفيذ. كلمة outside outside عن التنفيذ بالرغم انه قد يكون من اعضاء الـ board of directors بس غير التنفيذيين. نرجع مرة تانية لصفحة 272. لازم تعرف الاختصاصات مهمة جدا اللي هي صلاحيات الاوديت كوميتي دي. اعتقد فيها سؤال لازم. ايوه عشان اللي في النص. طب اسمعني وانا بقولها تاني. اتس بيربس صفحة 272. اتس بيربس راجع على ايه الاوديت كوميتي. اتس بيربس is to help keep external and internal auditors independent of the management. ده اول صلاحية للكوميتي واول هدف ليها. وهي شارتر بالمناسبة برضو خلي بالك. لو دي الكوميتي في شارتر بينظم عملها وصلاحياتها والسكوب والبيربس وكل حاجة. زي ما نتكلم بعد كده. يبقى معنى كده اول هدف الحفاظ على الاستقلالية. And to assure ان الدايركتورز اللي ليهم في التنفيذ بيعملوا الديو كير. ده التانية. Are exercising due care. This committee select the external auditors. يبقى ده الصلاحية التالتة. مش الإدارة اللي بيجيب الاكسترنال اوديتور، وإلا هيسري مبدأ كسر الاندبندنس عن طريق تعمل فم تشتحي العين. يبقى اللي بيختار الابوينتمنت وتحديد الأتعاب والفصل وكل الكلام ده كله من اختصاصات الاوديت ايه كوميتي. وخلي بالك حتة تانية كمان، مين اللي بيختار التشيف اوديت اكزيكتيف نفسه وبيحدد المرتب بتاعه؟ برضه الاوديت كوميتي. بالظبط كده، الله ينور عليك. يبقى سيس كوميتي سيلكت ذا اكسترنال اوديتورز. كمان ريفيو ما قالش التفاصيل، لان الاوديت كوميتي مش لازم يكونوا محاسبين يا جماعه. الاوديت كوميتي ممكن ما يفهموش تفصيلا في الاكاونتنج والاوديتنج، لكن ريفيو الاوفر هول يبصوا على البلان بتاعه المراجعه بالكامل، وممكن يطلبوا منه يقولوا له احنا الحته دي شاكين فيها في الفاينانشال ريبورتنج. يبقى معنى كده ان هو كثف اجراءات عليها شويه. يبقى ريفيو زير زير اللي هم الاكسترنال اوديتور اوفر اول اوديت بلان. كمان يقعدوا معاهم من خلال تقارير يطلع لهم examines the results of external and internal auditing engagements. فإن الاكسترنال اوديتور بيقدم ما يسمى باسم ايه letter للاوديت كوميتي، يقدر على مظاهر الضعف. وكمان بالنسبة للانترنال ما كده كده بيقدم summary report للاوديت كوميتي. صح ولا غلط؟ يبقى بقى عارف. كمان بيقعدوا مع الchief audit executive and review اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي على السنه الجايه، خطه السنه الجايه اللي اسمها الانجيجمنت ورك سكادول. وكمان بيبصوا على الفاينانشال بادجت بتاعته والستافنج بلان بتاعته. يبقى معنى كده ممكن يوسعوا له عدد الاستافات وان يدعموه من ناحيه فاينانشال. هي دي اللي كنت بتسافي يا اشرف. طب نكمل الحته اللي بعد. قول لي. طيب لا قول لي الحته اللي بعديها. طيب لحسن تكون كونسبت. انا كنت فاكر في الصلاحيات. Thank you. يعني ممكن ننتقل لو ده تكتبلي تدخل تعمل انجيشمنت في منطقة طالما منطقة تنفيذية اي منطقة تنفيذية مش في صلاحيات للانترنال اوديت اكتيفيتي انها تدخل تراجعها ففي انجيجمنتس ممكن تتنفذ في منطقة صلاحيات التشيف اكزيكتيف ايه كان بتاع الاوبريشن تقريبا وبالتالي ازاي اعرض نتائج التنفيذ بعد مراجعة الانجيجمنت عليه بصفته راجل معاه ايه الجفرنانس لانه لو هو اساسا نفذت عليه واجب مراجعة يبقى المفروض اعرضها عليه بصفته مدير الادارة عليه الاصلاح طب رفض الاصلاح طب ما انا اعرض عليه ازاي مرة تانية بصفته ايه عضو اوديت كوميتي طب ما هو رفض الاصلاح يبقى عنده الصلاحية هنا يبقى اضغط الموضوع عشان كده ما ينفعش the primary purpose الهدف الرئيسي of the audit committee is to promote independence حلو قوي the primary purpose مش الهدف الرئيسي بالمناسبة الهدف الرئيسي العام ده الهدف الرئيسي في علاقتها ركز على الجملة اللي انا بقولها في علاقتها مع الـ internal audit activity الهدف الرئيسي في علاقتها مع الـ internal audit activity is to promote independence of the internal and external auditors from the engagement أو from the management يعني معناها انها بتوفر لهم independence an audit committee composed of inside directors would be ineffective يعني مش معناها مش هتبقى فعالة بدعم الاستقلال يعني معناها يتكسر الاستقلال وقصر هنا بالانسايد يعني معناها ايه لهم في العمل التنفيذي مش بقول انسايد بمعنى ان هم ايه داخل البورد يبقى اذا كانت الاوديت كوميتي اساسا من التنفيذيين اللي ليهم مسؤوليات تنفيذيه في الاستقلال انت بتتكلم عليه ملاحظاتك اللي انت بتلاقيها كانترنال اوديت اكتيفيتي اللي بتعرض عليه بصفته رئيس المنطقه هي اللي انت هتعرضه عليها بصفته اللي مع الجفرنس هيجدارك تحت الجزاء مره ثانيه ايه فوق صح ولا غلط The lack of outside audit committee members may contribute, ربما يساهم, to a loss of internal and external auditors' independence. لأن كده ما فصلش الإدارة عن governance. المانجمنت بيت هي نفسها الجفرنس. Audit committees members are compensated. هو في حد بيشتغل ببلاش؟ في حد بيشتغل ببلاش؟ يعني ليهم مرتبات؟ طبعا ليهم مرتبات. هم بيتعبوا. بس دايما علشان خاطر ما يعملوش على البقاء على هدفهم وتتكسر الاوبجكتيفيتي في اعمالهم والاوبجكتيفيتي والاندبندنس والجفرنس بتاعهم لان هما اندبندنت كمان لازم ما يكونش المرتب كبير ومغري للحفاظ باي هوكر اور كروكر زي ما بيقولوا اللي هو يعني بالطول بالعرض لازم يقعد في مكانه ومحدش يخلعه منه فالمكافآت ما بتبقاش كبيره المكافآت ما بتبقاش كبيره والمكافآت دي بتطلع بشيك بيحددوا مين الاعضاء نفسهم يعني معنى كده المانجمنت ما تقدرش تحدد لهم الايه المكافآت فبتبقى مينيمال وبتبقى طالعه على المنشاه نفسها طب هل هم لو جاب لك بقى سؤال هل هم بيخدموا مصلحه الملاك الاجابه دايما في الحته دي الله ايوه ده الاجابه ده الملاك واحد من الستيك هولدرز الستاك واحد يبقى هم وجودهم مش بهدف ان هم يبصوا بصة مالك هم هدف التوازن ما بين كل اصحاب المصلحة مع بعض اذا بصتهم لمصلحة الستيك هولدرز مجتمعين بما فيهم الجهات الرقابية وبما فيهم مصلحة الضرائب وبما فيهم الجهاز المركزي للمحاسبات وبما فيهم الكريديتورز وبما فيهم الملاك اذا نظرتهم اكثر شمولية من ان تقتصر على نظرة الملاك صح ولا غلط يبقى معنى كده audit committee members are compensated يعني بتاخد مكافآت طبعا by the organization the compensation أو the compensation audit committee members receive is usually minimal minimal يعني مش مبلغ كبير علشان ما يخلقش عنده ايه دافع للبقاء في المنصب they should be independent and therefore not limited to the owner's perspectives يعني نظرة أعضاء الأوديت كوميتيز ما هياش مقتصرة فقط على نظرته بما يحقق مصلحة مالك ولكن but they favor the stakeholders interest يعني نظرة أعضاء الأوديت كوميتي لمصلحة كينونة المنشأة ككل لحماية كافة مصالح الستيكهولدرز شاملين الستيكهولدرز كأحد الايه الكونستيتيوانسز كأحد المكونات بتوع الستيك هولدرز اللي بيحدد العداء هم نفسهم بالظبط. اه بالظبط. يبقى معنى كده ممكن تعرض بعد كده في الشرطة بقى. هو الشرطة طبعا هيقول لك هو واحد ممكن تعرض بس مش لاغراض الاعتراض على الجمعية العامة. لو الجمعية العامة شافت ان ده مش مناسب يبقى معنى كده بتقول لهم لا الكوميتي دي ما تنفعنيش، لكن ما تقدرش تنقص ما تقدم مكافآت. زيها زي بالظبط اعضاء البورد اوف دايركتورز مين بيحدد المكافآت بتاعتهم؟ هم نفسهم. والشارتر بيقول كده ولا يجوز لاعضاء الجمعيه العامه بس هنا ولا يجوز لاعضاء الجمعيه العامه الاعتراض بس هنا. خلي بالنا ان في واجب نوتيفيكيشن اللي بيروح في الفايف هايست بيت بيروحوا للسك او هيئه سوق المال ويقول لهم احنا ما يزيد عن مبلغ معين احنا بناخد اكتر من مكافاه 60,000 مثلا دولار في السنه على سبيل المثال. ليه؟ ده بيبقى بيشك ان نيته هنا في الحاله دي ان هو يحقق مكاسب ماديه من ورا وجوده فهيحافظ على وجوده فبصيته لنفسه ففي تضارب في المصالح. شوف الكلام بقى ماشي ازاي هنا. واعتقد هنا في مصر نفس الفكره انه اعضاء مجالس الاداره اللي بيزيدوا عن حدود معينه بيتبلغوا لهيئه سوق المال في تقرير السنه، مش كده برضه؟ ما بيحصلش كده. دي مؤشر خطير جدا لان هم لقوا ان بعض اعضاء مجالس الاداره اساسا مكافاتهم وهميه تخوف ترعب اساسا، وده احتمال هنا للحفاظ على المكانه نفسها بتاعته واحتمال الميس ليدنج ريبورتنج عالي جدا جدا جدا. فعلشان كده المفروض ان ده واجب السك قالته في القانون 33 والقانون 34 والمفروض ان احنا نطبقه في مصر لان يتحط لان تحت مسمى المكافات دي كم من جرائم في الفاينانشال ريبورتنج بترتكب. فعشان كده لازم تكون هيئه سوق المال عارفه. To avoid creating conflict عشان خاطر نتحاشى وجود تضارب ما بين مين ومين؟ ما بين الـ Chief Executive Officer. الـ Chief Executive Officer أقصد بمين يا أولاد؟ المسؤول عن التنفيذ الـ President ده بتاع التنفيذ عضو Senior Management and the Audit Committee. أحيانا بيحصل تضارب في المصالح؟ أو طبعا بيحصل. ده واحد معاه التنفيذ، ده رئيس التنفيذ، والاوديت كوميتي معاها ايه؟ الجفرنس. تفتكر كل تقرير بتكتبه الانترنال اوديت اكتيفيتي مين اللي نفسه يموت لغايه المستوى ده وما يطلعش لفوق؟ طبعا التشيف اوديت اكزيكتيف عايز التقرير ما يطلعش للاوديت كوميتي لان هو في الاخر او في الاول مهما عليه الانتقادات دي حتى لو كانت في اداره من الادارات التحتيه لان مسؤوليته في الاول، صح ولا غلط؟ فعشان كده هو بيحاول دايما يعمل ايه؟ بيحاول دايما ما يخليش الاوديتورز يبلغوا للاوديت كوميتي عن طريق ايه؟ يا اما يقدر يقهرهم لو ما فيش شارتر، يا اما ينفذ توصياتهم بسرعه علشان مناطق الضعف اللي عنده ما تظهرش، مش كده برضه؟ فعشان كده بيقول لك دايما هم في وضع كونفليكت. ليه طبعا؟ لان هم اللي بيسالوني اللي معاهم الجفرنس بيقولوا لي عملت ايه؟ في اللي عندك في التنفيذ، صح ولا غلط؟ ففي كونفليكت اساسا. To avoid creating conflict ما بين الاثنين هنا بقى بيتدخل الـ Chief Audit Executive. ازاي؟ لان الـ Chief Audit Executive عليه دول reporting function function له administrative للاثنين. Should request يجب ان يطلب ان الـ Board establishes policies covering the internal audit activity relationship with the audit committee. يعني يقول الـ Board of Directors اللي هم المفروض انه تضارب المصالح مش عايز الشيف اوديت اكزيكتيف يوصل للاوديت كوميتي يقول للبورد اديني صلاحيات لو سمحت اقعد مع الاوديت كوميتي لان هو اللي هيعمل الابروفر للشارتر. فلو سمحت انا بقترح في الشارتر بتاعي ان انا اعمل كوميونيكيشن بلا حدود مع الاوديت كوميتي. يبقى كده طلب من مين هو؟ من البورد الابروفر بان الوظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل كوميونيكيشن مع مين؟ مع الاوديت. طب ما تعمل كده تفتكر بقى ان الشيف اكزيكتيف اوفيسر يقدر يمنعه من ان هو يعمل ريبورتنج ولا خلاص الشارتر كده قوي؟ يبقى مفيش بقى كونفليكت هنا سببه انك لما تبلغش. فاهم قصدي؟ واحد قرارات المجلس بتاخد اغلبيه دايما وساعات بتبقى يونانيمس كونسنت في بعض الحالات اللي هي الاجماع زي ما بيقول لو نص الشارتر على كده. The Chief Audit Executive should have regular communication with the Board and Audit Committee and other appropriate governing authorities. إذا كان أي governing authority تاني بيحددها له القانون. Further, the Board should approve a charter. طبعا يبقى يكتب في الشارتر اللي ربنا يرحمك يا فريد. الحمد لله. شكرا. سلامتك. الله يسلمك. عشان التكييف. شغل تكييف؟ ما تشغلش التكييف. ماشي. عادتوني. ليه بيقولوا الانسان يرحمكم الله لما بيزغرط كده؟ ليه؟ تعرفوا ان الانسان بيموت اكلينيكيا في اللحظة؟ خلايا مخه نفسها وقلبه بتقف. عشان كده بيقولوا رحمكم الله وبيبقى مات وصحي تاني. بيقولوا رحمكم الله. بجد؟ معلومات كتير الواحد بيقولوا رحمكم الله عشان كده. فانا مت وصحيت منكم تاني. طبعا اكيد. ما انت ميت اساسا. في ميت فاتح هنا؟ قالوا كان مقتول بيشوف. تعرف ان هم عملوا حاجة جامدة قوي دلوقتي. جامدين جدا على فكرة. ابتدوا يخترعوا في الطب ان العين بتاخد ايه؟ بتاخد اخر بصمة شافتها. فابتدوا يحللوا. خلية العين نفسها عشان هي اللي هتكشف القاتل بتاعها. عشان كده بنصحكم لما تيجوا تقتلوا حد يقتلوا في الضلمة. The chief audit executive should have regular communication مع طبعا البورد ومع ومع ومع عشان خاطر يدعم هذا ويبقى على عينك يا تاجر. شوف انا بستخدم المصطلح ازاي؟ على عينك يا تاجر. يعني يجيش للتشيف اكزيكتيف اوفيسر يقول له انت بتعمل كده ليه؟ يبقى لازم الشارتر بيقول كده. والشارتر لازم في نص يسمح بالكوميونيكيشن مع الاوديت كوميتي. يعني معناها يحط في المشروع بتاع الشارتر اللي هيعتمد البورد انه ليه صلاحيات مع الاوديت كوميتي. شوف القواعد دي. قواعد بقى الملحوظه اللي بعديها. An audit committee support for appropriate monitoring of the disposition of recommendation made by the internal audit activity. حد فاهم حاجه؟ To dispose of يعني يتخلص من الريكومنديشن. يعني ايه؟ يعني انا عملت ريكومنديشن في التقرير بتاعي بودي ديتيلد ريبورت للكلاينت. الكلاينت اللي هو الاداره اللي براجعها. وبودي سمري ريبورت للاوديت كوميتي. فمستني ان هم يصلحوا. ما صلحوش بعمل فولو اب ولا بسكت كده خلاص؟ بعمل فولو اب. طيب عملت فولو اب لقيتهم مصممين على عدم الاصلاح. ببلغ الموضوع للاوديت كوميتي ولا لا؟ بقول لهم ولاد المجعلصين اللي فوق دول اللي هم بتوع التنفيذ مش عايزين يسمعوا الكلام ومش عايزين. يبقى ساعتها الاوديت كوميتي اتبهدل مين؟ التشيف اكزيكتيف اوفيسر. تقول انت بتستعجل؟ عندك حاجات في التنفيذ محتاجه الاصلاح. يبقى ساعتها التشيف اكزيكتيف اوفيسر يبهدل مين؟ الاداره اللي مش عايزه تصلح. مش كده برضه؟ وتطلع وتنزل في هيكل التنظيم. يبقى معنى كده ببساطة وجود الاوديت كوميتي بيساعد فكرة الفولو اب على اصلاح الاخطاء وتنفيذ ما ورد في التوصيات اللي جاي في تقرير الانترنال اوديت اكتيفيتي ولا لا. ما ده اللي بيقول. تعال نراه مرة تانية. لا في شركات اعتقد موجودة زي في شركات هنا في مصر. يعني المعلم كده رئيس كده. المعلم هو رئيس مجلس الادارة. لا هو يمكن ده القطاع اللي احنا بندخله. بالنسبه للشركات بريكتور اند جامبل ايفون مش عارف ايه الشركات المالتي ناشونال ممكن يكون فيها الشغل ده. لان في ناس طلعت خدت دورات في سوكس لمده 6 اشهر واحيانا سنه كمان في امريكا وابتدت خلاص العمليه تتطبق في مصر. يعني في شركات القطاع الخاص الكبيره. انا عارف ان في اوراسكوم عندهم اوديت كوميتي. عارف الموضوع ده. بس الشركات لازم تبقى ضخمه قوي. وبابليكالي جولد. انا مش عارف هل حديد عز فيها ولا. انا هسألهم على فكرة. انا اعرف بسكم فيها لكن حديد عز مش عارف. لا في شركات كبيرة اعتقد ممكن يبقى فيها. في طبعا. هو في الليكشن وفي سيليكشن. فاهم الفكرة جاي ازاي؟ اعضاء مجلس الادارة الليكتد من الجامعة العامة. لكن السينيور مانجمنت المفروض سيلكتد تختار مش الكتد. فعشان كده ولا مش خلاص انت هتودينا بتاعك. فعشان كده لا ده يضغط عليه ضغط للتنفيذي بقى. وكمان احنا بنفترض ان رئيس مجلس الاداره عنده النيه في الاصلاح، يعني مساعده في الديسبوزيشن للريكومنديشنز اللي وردت في التقرير المفروض تتم اولا عن طريق الشيف اكزيكتيف اوفيسر. ما ساعدش عليها الاوديت كوميتي موجوده. يفترض ان مفيش مشاكل. بالفعل الفايس بريزيدنت، لكن هو قرارات المجلس ما بتمشيش على واحد، ما هي عشان كده دي الفكره، هو له تاثير لكن هو صوت. قرارات المجلس بالاغلبيه سواء المطلقه او الاغلبيه البسيطه وهكذا السيمبل، يبقى معنى كده ببساطه ان هو واحد من مجلس، فعشان كده ليه تاثير لكن مش الكل، فعشان كده برضه هيتضغط عليه. عضو في لجنة مالية، ربنا يسامحه ليه عمل في التنفيذ كده؟ كسر الاندبندنس، كسر الاندبندنس. هو ده كسر الكل الاندبندنس، يعني قول لهم الكلام ده، يعني هو اصلي احنا في مصر ما مش حالة. كسر، هو كده مش اندبندنت، كده هو اساسا ميت في المكان، بيموت في المكان ومصلحته قد ايش في المكان. هو مش عضو مجلس الاداره ولا له اي عضو اوديت كوميتي، هما اللي جايين من بره اكاديميك. رئيس اللجنه الماليه، رئيس اللجنه الاداره. طب ازاي هو اوديت كوميتي ممبر؟ يبقى ازاي نحكم على التصرفات التنفيذيه اللي بتتم اللي انا عضو فيها؟ ما هي دي. وعلى فكره اصل معظم الدكاتره كده عضو في مجلس اداره او جمعيه عمل اكتر من شركه، المشكله يعني عيش وياخد من هنا مكافئات، وساعات بيبقى بيطلع بوشين وثلاثه في نفس الاجتماع. مش كده برضه؟ والجلسه ب 500 والعداد بيعد مش بخمسه. اصل هي دي مشكله والله. هو بيجيبوه عشان اسم، يعني هو بيجيبوه عشان اسم. يبقى نقرا مره ثانيه الملحوظه دي. ان اوديت كوميتي سبورت، هنا بتساند بقى الانترنال اوديت اكتيفيتي فور ابروبريت مونيتورنج، للرقابه بشكل ملائم على ان الريكومنديشنز اللي جت في التقرير يحصل لها ديسبوزيشن. كلمه ديسبوزيشن يعني معناها تتنفذ، تو ديسبوز اوف يعني يتخلص من الريكومنديشن، يتخلص منها بالتنفيذ ليها بالاستجابه، يعني تمت الاستجابه. مصطلح خطير، خلي بالك اقراه كذا مره عشان تبقى فاهم المصطلح. مونيتورنج سي ديسبوزيشن اوف ريكومنديشنز اللي عملتها الانترنال اوديت اكتيفيتي. ذس اكتيفيتي اللي هي الاوديت كوميتي از ذا جريتست بنفيت. الاكتيفيتي بتاعت ايه؟ بتاعت انها بتقوم برقيب على ان هي بتساعد الانترنال اوديت اكتيفيتي في ازاي الريكومنديشنز بتاعتها تتنفذ، تعتبر موست جريتست بنفيت للانترنال اوديت اكتيفيتي. ده الصلاحيه، ده تفعيل الاداء، تفعيل الاداء. انا ماليش سلطه تنفيذيه في انترنال اوديت، لكن اقدر الادارات اللي انا رجعت عليها الزمها بالتنفيذ، مش بالطريقه المباشره عن طريق ان انا ليا في الشرطه الصلاحيات على التنفيذ، لكن عن طريق ايه؟ الاوديت كوميتي. اذا دي اقوى وظيفه، وجود الاوديت كوميتي بتساعدني فيها كانترنال اوديت اكتيفيتي على انها تحقق اهدافي كانترنال اوديت اكتيفيتي. تعبتوا ولا يا اولاد؟ تعبتوا؟ مرهقين ليه النهاردة؟ في ايه؟ احنا ما خدناش كتير النهاردة، ما خدنا. عايزين نقعد مع بعض يوم مفتوح. والله انا بهزر. انا نفسي نقعد يوم مفتوح، نقعد يوم مثلا من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 10. ماشي الحضور مع ولي الامر يا اولاد. حاضر. لا الجمعة انا عندي شغل من الساعة 2 لغاية الساعة 10. يوم سبت. احنا عندنا ايه السبت فيه؟ يوم سبت. لا انت بص انا ما بسمعش كلامك، مين تاني عندكم شغل؟ تيجي نقدم استقالة؟ طيب لما نتزنق شوية، لما نتزنق شوية، يعني خلال يوم ويوم ولا سبت وسبت ولا كل السبوت؟ مش مشكلة، هنلقط يوم، هنلقط يوم. اصلي دي اكتر من مجموعة، وبعدين هناك المجموعات 150 واحد، اعتذر علي، ده هم هيفرحوا اساسا. والله. انا في يوم هيبقى يوم 21 شهر 5 مش هاجيلكم الاربع فيها هاجيلكم الخميس 21 شهر 5 دي هقولهالكم قبليها كده باسبوع يبقى في يوم هنبدل 4 بخميس هبقى انا في القاهره في الوقت ده بس اقول لكم عليه 22 23 something like لا هاجيلكم اليوم ده هاجيلكم اليوم ده ال10 دقايق